معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية لفضيلة الشيخ وحيد بالي حفظه الله تعالى، ونحن في معهد الفتح بمنشأة عباس محافظة كفر الشيخ جمهورية مصر العربية الفرقة الأولى. وصلنا إلى قول المصنف حفظه الله تعالى: السنة السادسة من الهجرة. قال: وفي الحديبية كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. تكلمنا في المرة الماضية عن صلح الحديبية وحديث صلح الحديبية وكيف تم هذا الصلح. بيعة الرضوان تمت في أحداث الحديبية. معروف كما مر معنا أن المشركين عندما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة، وقد كان صلى الله عليه وسلم ذهب معتمرا، عندما منعوه من العمرة مع أصحابه صلى الله عليه وسلم حدثت بيعة الرضوان. ما قصة هذه البيعة؟ قصة بيعة الرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما منعه المشركون من العمرة أرسل خراش ابن أمية الخزاعي رضي الله عنه إلى مكة، وحمله على جمل يقال له الثعلب كما رواه الإمام أحمد وحسنه شعيب. فقال: فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش، فمنعهم الأحابش أو الأحابيش حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أتى خراش إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلم النبي بما حدث له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فدعا عمر ليبعثه إلى مكة فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. فخرج عثمان حتى أتى مكة ولقيه أبان بن سعيد بن العاص، فنزل على دابته وحمله بين يديه وردف خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة. القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خراش بن أمية، فمنعته قريش وأرادوا قتله، ولكن الأحابش أو الأحابيش وهم بعض القبائل من العرب الذين كانوا متحالفين مع قريش منعوا قريشا أن يقتلوه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي أن يبعث عمر رضي الله عنه، فأشار عمر عليه أن يبعث عثمان، لأن عثمان كان له منعة وعز في قومه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، قريش أحسنت إلى عثمان بعدما دخل في جوار أبان بن سعيد، وقال له طف بالبيت. فعثمان رضي الله عنه ما كان ليطوف بالبيت دون النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما رأت قريش منه ذلك حبست عثمان كأنها كانت تريد إيذاءه أو تريد تأديبه أو غير ذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فظن النبي والمسلمون أن عثمان رضي الله عنه قد قتل وأشيع ذلك في الناس. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في الصحابة أن يبايعوه تحت الشجرة. بايع كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد، هو جد ابن قيس الأنصاري. يبقى كل الصحابة بايعوا إلا من؟ إلا رجل واحد اسمه جد ابن قيس الأنصاري، وكان من المنافقين. جد ابن قيس هذا لأنه كان من المنافقين كما جاء في حديث مسلم اختبأ تحت بطن بعيره فلم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، هناك ثلاث روايات جاءت في عدد أصحاب الشجرة. الرواية الأولى أنهم كانوا 1300، والرواية الثانية كانوا 1400، والرواية الثالثة كانوا 1500. فأي الروايات رجح أهل العلم؟ والروايات كلها في الصحيحين، صفحة 339 في النسخة التي معي، صفحة 339. فأي الروايات كان التي رجحها العلماء؟ قال الحافظ في الفتح: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من 1400، فمن قال 1500 جبر الكسر، ومن قال 1400 ألغاه، ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء 1400 أو أكثر، واعتمد على هذا الجمع النووي. وأما البيهقي فمال إلى الترجيح وقال إن رواية من قال 1400 أصح، ثم ساقه من طريق أبي الزبير ومن طريق أبي سفيان كلاهما عن جابر كذلك، ومن رواية معقل بن يسار وسلم بن الأكوع إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. يبقى إذن الإمام الحافظ رجح أنهم كانوا 1400 وأكثر، فمن قال 1400 فقط يعني جبر الكسر، ألغى هذا الكسر أي الزيادة التي فوق 1400، يعني قال أن الذين قالوا 1400 العدد كان أكثر من 1400، فمن قال 1400 ألغى الكسر الزائد، ومن قال 1500 جبر الكسر إلى 100. واضحة كده؟ يعني بعضهم قال 1400 وبعضهم قال 1500. طيب الذين قالوا 1300 ماذا قال الحافظ في ذلك؟ قال فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه، يعني هو ما علم أن العدد إلا 1300، أو ربما حدث هذا أنهم كانوا ذلك كذلك في أول البيعة، ثم بعد ذلك تلاحق بهم بعض الناس وبعض الصحابة فزاد العدد. المهم أن الترجيح أنهم كانوا أكثر من 1400 رضوان الله عليهم، وأنزل الله عز وجل فيهم هذا القرآن. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكما سيأتي معنا أن هذه الصورة صورة الفتح أنزلت في الحديبية، والفتح هنا المقصود به الحديبية، صلح الحديبية، وليس المقصود به فتح مكة كما قد يظن بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بايعه أصحابه كلهم إلا جد بن قيس الأنصاري الذي كان رأسا من رؤوس المنافقين. والغريب والعجيب أن جد هذا حتى نعلم ما هو الحال والمآل دائما في دراستنا في هذه السيرة، جد هذا كان رأسا من رؤوس المنافقين، وكانت له مواقف قبل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تبعا لعبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله. وكان جد عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان جد هذا من رؤساء الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بنفاقه فجعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من رؤساء الأنصار، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل من المنافقين، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمره، فقام الأنصار رضوان الله عليهم ولم يعظموه بعد ذلك وتركوه، كما جاء في حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس. على أن نبخله، أي أنه بخيل. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل سيد بني سلمة عمرو بن الجموح رضي الله عنه. وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، أي كان رجلا كريما جدا رضي الله عنه. ولذلك يقول شاعر الأنصار في ذلك: وقال رسول الله، والحق قوله: لمن قال منا من تعدون سيدا؟ فقالوا له: جد بن قيس. على جد بن قيس على التي تبخله فيها وما كان أسودا. فسود عمرو بن الجموح لجوده، وحق لعمر بالندي أن يسودا، أي بالكرم وبفضله جعله النبي صلى الله عليه وسلم سيدا على بني سلمة. ولذلك فكان هذا جد بن قيس أمره معروف للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ البيعة، وأنزل الله عز وجل الرضوان، وبايع كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل فيهم هذا القرآن يتلى إلى قيام الساعة. وكان من فضل أهل هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندما جاء رجل عبدا كان عند حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، كان عنده عبد، فجاء هذا العبد يشكو حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي الشكوى؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن حاطبا لن يدخل الجنة، إن حاطبا لن يدخل الإيه؟ الجنة. فقال له النبي: كذبت، لا يدخلها، فإنه قد شهد بدرا والحديبية، فإنه قد شهد بدرا والإيه؟ والحديبية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشهادته الحديبية عده النبي من أهل الجنة، مصداقا لقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.

أن فرض الحج نزل في الحديبية أي في السنة السادسة من الهجرة. وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى قد قال كلاما أنه نزل في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، ولكن شيخنا حفظ الله تعالى رجح كلام أهل العلم وهو كلام الجمهور، من كما قال ابن كثير وكما قال الشافعي وكما قال الحافظ ابن حجر وغيرهم، أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية، في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال المصنف حفظه الله تعالى وفي هذه السنة حرمت المسلمات على المشركين. حرمت المسلمات على المشركين، وده أمر عجيب جدا في قصة هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا مع المشركين، كان من بنود هذا الصلح يا محمد أن إذا جاء مسلم قد ارتد عن دينه إلى المشركين لا يردوه، وإذا جاء رجل من المشركين قد أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. في أثناء ذلك جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. نذكر عقبة بن أبي معيط قتل كافرا في غزوة بدر. أحسنت بارك الله فيك شيخ محمد، صح؟ تمام. قتل في غزوة بدر مشركا. أم كلثوم ابنته كانت من المسلمات الأوائل، ولكنها لم تستطع أن تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد صلح الحديبية. قال البخاري رحمه الله تعالى قال وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، وهي عاتق أي امرأة كانت لم تتزوج بعد، وإن كانت بلغت من السن الذي تتزوج به. قال وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن. الغريب أن هذا الأمر فيه مسائل. أولا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نقض بندا من بنود المعاهدة أم لم ينقض؟ لا، أصل أنه نقض بندا. قالوا الكلمة جاءت عامة، إذا جاءك أحد ترده إلينا قد أسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل أنه لم ينقض بمعنى النقض، لأن هذا أمر من الله عز وجل. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها إليهم وطابت أنفس المشركين بذلك، فلم يقولوا للنبي إنك رضبت هذا العهد أو أنك نقضت هذا العهد، لأن هذا جاء حكم من الله عز وجل فرضي به المشركون. سبحان الله. هذه الأولى. الثانية، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لها قصة عجيبة جدا. قلنا أنها كانت من المهاجرات الأوائل، من المسلمات الأوائل، وأرادت أن تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تستطع إلا في عام الحديبية. عندما هاجرت وأنزل الله فيها قرآن، لاحظ هنا، أبوها قتل مشرك على الكفر وهي ينزل فيها قرآن. سبحان الله، فضل من الله عز وجل. رضي الله عنها، عندما هاجرت تسابق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بها، وكأن كل منهم يريد أن يظفر بامرأة أنزل فيها القرآن. فمن الذي تزوجها ونال هذا الشرف أولا؟ زيد بن حارثة رضي الله عن زيد. تزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم استشهد كما سيأتي معنا وقتل عنها يوم مؤتة، وقيل أنه طلقها. ثم بعد أن استشهد رضي الله عنه من الذي تزوجها؟ تزوجها بعد ذلك الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف. تزوجها الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وأنجبت له إبراهيم وحميدا. فلما توفي عنها لا الذي تزوجها بعد زيد بن حارثة هو الزبير بن العوام. لا صحيح نعم، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والذي تزوجها بعد زيد بن حارثة، ثم بعد ذلك توفي عنها فتزوجها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وماتت في عصمة عمرو بن العاص في عهد علي بن أبي طالب في خلافة علي رضي الله عنه. إذن هي تسابق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج منها، لينالوا شرف الزواج من امرأة أنزل الله فيها القرآن. وهذا أيضا من العجيب أنها هي كذلك، وأبوها هو الولي عقبة ابن أبي معيط الذي مات مشركا. كذلك قال أصحاب السير أنها أخت عثمان ابن عفان لأمه، أخت عثمان ابن عفان لأمه رضي الله عنها وعن عثمان. يبقى أم كلثوم رضي الله عنها كانت زوجة لمن؟ لزيد بن حارث، ثم الزبير ثم عبد الرحمن، الزبير ثم عبد الرحمن، ده الصحيح. الزوجة لزيد بن حارثة فمات عنها وقتل عنها رضي الله عنه، ثم الزبير بن العوام فمات عنها، ثم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ثم عمرو بن العاص. تزوجت كم؟ أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عثمان بن عفان لأمه. نلاحظ هنا أنها أنزل الله فيها قرآن، وأن زيد بن حارثة بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عندما استشهد في مؤتة، والزبير بن العوام من العشر المبشرين بالجنة، وعبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة. كذلك عمرو بن العاص بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهي لم تتزوج إلا الصحابة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على فضلها، وهي بنت رجل كان من أعتى المشركين، صنديد من صناديد قريش الذي قتل يوم بدر، عقبة ابن أبي معيط. نعم. هي أنجبت من الزبير بن العوام، أنجبت منه بنت تسمى زينب، وأنجبت من عبد الرحمن بن عوف إبراهيم وحميد، أنجبت منه إبراهيم وحميد، وأنجبت من الزبير بن عوام زينب، وماتت في عهد علي في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال المصنف حفظه الله تعالى: وفي هذه السنة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك عظيم الروم وأرسل إليه رسالة، وفي ذلك قصة مع حدثت مع أبي سفيان بن حرب. عندما جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان بن حرب إلى هرقل عظيم الروم، فأرسل أبو هرقل يسأل عليكم ورحمة الله وبركاته عن تجار من المسلمين في الشام، فجاءوا بأبي سفيان بن حرب، ودار بينه وبين هرقل ملك الروم أسئلة. هرقل كان يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو صادق؟ هل كان له أحد من قبله ادعى ذلك؟ هل هو من أشراف الناس أم كان ليس من أشرافهم؟ هل هو يغدر؟ هل هو كذا؟ هل هو كذا؟ وأبو سفيان بن حرب لا يستطيع أن يكذب على هرقل. لماذا؟ هرقل جعل من الذين العرب الذين كانوا مع أبي سفيان بن حرب قال لهم إذا كذب أشير علي فأمرت بقتله. أبو سفيان يقول ما كنت أظن أن أحدهم يشير عليه أن يقتلني حتى لو كذبت، ولكنه ما الذي منعه من الكذب؟ قال الذي منعني من الكذب قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. لولا أنه خشي عندما يعود الناس إلى مكة معه كانوا لن يخبروا هرقل أنه كذب، واضحة؟ لن يخبروا هرقل أنه كذب حتى لا يقتله، ولكن كانوا إذا عادوا إلى مكة قالوا لأبي سفيان يا كاذب، فكان يأبى أن يقال عنه مثل هذه الكلمة، فما تكلم بكلمة كذب مع هرقل. هرقل علم أن هذا هو النبي وأراد أن يسلم، ولكن أخذته العزة بالإثم وأخذته عزة الملك والكفر، فلم يسلم مع إقراره أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، فمزق الله ملك كسرى كل ممزق كما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هؤلاء الرسل، كان معه خاتم يختم به هذه الرسائل، وكان هذا الخاتم الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في منقوش على هذا الخاتم ثلاثة أسطر محمد رسول الله. هيكتبها ازاي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يكتب في الخاتم محمد رسول الله فيكون اسم محمد أعلى من اسم الله عز وجل على الخاتم؟ لا، وإنما كتب محمد تحت، رسول فوق، الله أعلى. وضحت ولا لسه؟ فكان الخاتم مكتوب عليه محمد، وفوق كلمة محمد رسول، وفوق كلمة رسول الله سبحانه وتعالى، حتى لا يجعل لا يكون أبدا اسم الله عز وجل تحت اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا أبدا صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى وفي هذه السنة كسفت الشمس. كسفت الشمس في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخنا مرتين، مرة في عندما مات إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وظن الناس كما سيأتي معنا أنها كسفت لموت إبراهيم، وهذه المرة التي ذكرها بعض أهل السير، وإن كانت هذا الكسوف في هذا العام السنة السادسة من الهجرة ليس من الأحداث التي اتفق عليها أهل السير أنها حدثت في السنة السادسة من الهجرة، ولكن هذا ما رجحه شيخنا حفظه الله تعالى. قال: وفي هذه السنة نزل حكم الظهار. حكم الظهار نزل في هذه السنة كما قالت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله يجادلني فيه ويقول: اتق الله، فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض، فقال: يعطق رقبه؟ قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام؟ قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به؟ قالت: فأتي ساعتئذ بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. وهذا هو حكم الظهار الذي أمر الله عز وجل به. إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فهذا ما هو حكمه؟ وسيأتي معكم إن شاء الله في الفقه. أخذتموه هذا لسه؟ أخذتموه؟ نعم. أنه أولا يعتق رقبة كما قال الله عز وجل، إن لم يستطع فإطعامه فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال: وفي هذه السنة مات سعد بن خولة رضي الله عنه في الأسر بمكة. من الذي معه الكتاب؟ اكتب عند هذه الكلمة لي: في هذه السنة مات سعد بن خولة رضي الله عنه في الأسر بمكة. اكتب: وهذا يعني غير صحيح. وهذا ايه؟ غير صحيح. الشيخ هنا حفظه الله تعالى رجح كلام بعض أهل العلم أن سعد بن خولة مات في الأسر بمكة في السنة 6 من الهجرة، ولكن جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم كما معنا هنا في الشرح صفحة 352، قال: وعن سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع. يبقى متى توفي سعد بن خولة؟ في حجة الوداع، وليس في السنة 6 من الهجرة. هذا قاله بعض أهل العلم، ولكن جاء في الصحيحين على غير ذلك، فلذلك نرجح ما جاء في الصحيحين على كلام أهل العلم، لأن الحديث ذكرته سبيعة لي زوجته في الصحيحين، وهذا ما رجحه أهل العلم. قال: وفي هذه السنة قدم وفد جزام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تنتهي السنة 7 من الهجرة، السنة 6 من الهجرة. وقبل أن نبدأ في السنة 7 من الهجرة، هل يحق لنا أن نقول أن الشيخ حفظه الله تعالى أخذ برأي مرجوح أم لا يحق لنا؟ يعني احنا ينفع كده واحنا ما ينفعش؟ لا، يعني لا نساوي طويل بعلم نقول عن شيخنا انه اخطا في هذه المساله، يجوز ولا لا يجوز؟ نعم، هي القضيه ان شيخنا حفظه الله تعالى اعتدنا منه انه، وهذا من فضله، نسأل الله عز وجل أن يحفظه، أنه إذا أخطأ أو إذا أخذ برأي مرجوح أو ما شبه ذلك هو لا يغضب أبدا ولا تأخذه العزة أبدا، وهكذا نحسبه، وهكذا جربناه أن يقال أنه هنا أخذ برأي مرجوح أو أن نخالفه. نعم، نعرض الأمر عليه، تمام، لكن الصحيح ما قلناه لأن هذا ما قاله البخاري ومسلم. تمام؟ نعم؟ أحسنت بارك الله فيك. قد يكون وقف على دليل آخر لكن المسألة بحثناها, المسألة بحثناها بالفعل. تمام؟ وهذه المسألة الصحيح فيها أن سعد بن خولة مات في حجة الوداع ولم يمت في الأسر بمكة كما ذكر الشيخ هنا حفظه الله تعالى. ولا عجب أبدا أن يخطئ شيخنا في مسألة, فإن هذا هو الأصل في أهل العلم جميعا أنه قد يخطئ. حتى من الأحداث العجيبة في هذه المسألة قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. الإمام الترمذي يقول عندما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في العام القادم اللي هو العام السابع من الهجرة في عمرة القضاء, اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين أنه يعود في صلح الحديبية ولا يعتمر, ثم يعتمر في إين؟ في العام القادم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة آخذ بدابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلوا بني الكفار عن سبيله, اليوم نقاتلكم على تنزيله على تأويله كما قاتلناكم على تنزيله ضربا يذهب الخليل عن خليله, إلى آخر قوله رحمه الله رضي الله عنه. فعمر يقول له تنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له دعه يا عمر, فإن هذا الكلام أشد عليهم من وقع النبل, من وقع السهام. الإمام الترمذي يعلق على هذا يقول وهذا خطأ, لأن ابن رواحة كان قد مات قبل عمرة القضاء, وإن الذي كان ينشد إنما هو كعب بن مالك. ده كلام مين؟ إمام الترمذي. إمام ابن حجر يعلق على هذا الكلام يقول أن هذا أمر عجيب جدا أن يقع الإمام الترمذي في هذا الخطأ مع عظم علمه وسعة علمه, أن يقع في هذا الخطأ, فإن ابن رواحة كما هو متفق عليه بين أهل السير أنه مات بعد عمرة القضاء, استشهد في مؤتة كما هو معروف, ومؤتة كانت بعد عمرة القضاء كما اتفق أيضا أهل السير. كذلك أن رواية أن ابن رواحة أنه كان ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الصحيحين في البخاري ومسلم باسمه. فالإمام الترمذي جاء بأمر عجيب, واضحة كده؟ يعني جاء بقول إيه؟ عجيب, يرد كلام في الصحيحين اتفق عليه أهل السير وهو ليس معه دليل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن يبين لنا في كل مسألة وفي كل وقت وفي كل حين أن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم, فكل يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين الأرجوزة بتاعت الأئمة الأربعة؟ الأئمة الأربعة كانوا يتفقون دائما إن صح الحديث فهو مذهبي, كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهنا نظم الناظم كلاما فقال قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام قو أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ده كلام مين؟ أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. قال وقال ومالك إمام دار الهجرة. قال وقد أشار نحو الحجرة, حجرة النبي صلى الله عليه وسلم, كل كلام منه منا ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. أي كلام يؤخذ ويرد إلا كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الآثار فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. كلام يخالف الحديث ارمه في الجدار، اضربه في الحيطة، لا يسوي شيء. قال وأحمد قال لا تكتبوا عني الحديث بل أصلي ذاك فاطلبوا. الحديث هو الأساس، إن صح الحديث فهو إيه؟ مذهبي. قال فانظر مقالة الهداة الأربعة، لما الأربعة؟ واعمل بها فإن فيها منفعة لصدها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل، لذلك فلا حرج أبدا أن يقال أن العالم الفلاني أخطأ، أو الداعية الفلاني أخطأ، أو قال فلان كذا هو خطأ، هذا لا حرج فيه أبدا، ولا يقلل أبدا من علم العالم. وإلا لو قلنا أن هذا أخطأ يقلل من علمه، فإن إذا نضع علم الأئمة جميعا فكلهم أخطأوا في مسائل. هل عندكم نبأ أحد من الأئمة لم يخطئ، بل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى عند قول المصنف السنة السابعة من الهجرة، نأخذ راحة إن شاء الله 5 دقائق ثم نكمل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس الثاني من الدرس 9 من دروس شرح كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية لشيخنا الحبيب وحيد ابن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى، ونحن في معهد الفتح بمنشأة عباس محافظة كفر الشيخ جمهورية مصر العربية الفرقة الأولى. وصلنا إلى قول المصنف حفظه الله تعالى السنة السابعة للهجرة، قال وفيها 29 حدثا في المحرم من هذه السنة. رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول. مر معنا أن كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل بناته وزوجته عائشة وزوجته سودة، هاجرنا معه صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر مباشرة أرسل إليهن، فهاجرنا كلهن. إلا زينب رضي الله عنها، زينب رضي الله عنها لم تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن زوجها أبو العاص، إن زوجها أبو العاص بن الربيع كان مشركا فحبست معه فلم تهاجر. وخرج أبو العاص محاربا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وأسر يوم بدر، وعندما أسر أرسلت زينب قلادتها لتفدي زوجها رضي الله عنها. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلادة زينب وكانت أخذتها من خديجة، حن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، حن لهذه القلادة التي ورثتها زينب من خديجة لحبه ووفائه لخديجة رضي الله عنها. فاستأذن أصحابه، قال إن أردتم أن تردوا عليها زوجها وقلادتها، فما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا التماسا أو طلبا أو أمرا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فردوا القلادة وأطلقوا سراح أبا العاص بن الربيع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه العهد أن عندما يعود إلى مكة أن يسمح أو يأذن لزينب بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وبالفعل أبو العاص بن الربيع وفى للنبي صلى الله عليه وسلم وأذن لزوجتها أن تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في العام السابع من الهجرة جاء أبو العاص مسلما وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته زينب بالنكاح الذي كان قبل ذلك، اللي هو النكاح الذي كان قبل أن يسلم أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه. قال: وفي المحرم من هذه السنة كانت غزوة ذي قرد على الراجح. غزوة ذي قرد هي غزوة من؟ هي غزوة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وما أدراك ما سلمة؟ وهل آتاك حديث سلمة؟ سلمة بن الأكوع هو البطل الأول وتقريبا شبه الوحيد في هذه المعركة، وإن كان سيأتي معنا من الذي قاتل معه أيضا بعد ذلك. واسمع إلى نبأ سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وهو يحكي قصة هذه الغزوة. قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا. وتابع معي هذه القصة من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أي خرجنا راجعين بعد صلح الحديبية. قال: فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرة أو مرتين أو ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لمن يرقى الجبل، لمن يرقى هذا الجبل مرة واحدة، فرقيه سلمة رضي الله عنه مرتين أو ثلاثا. قال: ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. قال: وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. كان سلمة يعني خادما لفرس طلحة رضي الله عنه. قال: فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. عبد الرحمن الفزاري عمل يعني إغارة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي بعير النبي صلى الله عليه وسلم وما له من ظهر من دواب، فأخذه بإغارة هذه أغار عليه وقتل الراعي واستاق هذا الظهر غدرا منه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. قال: فقلت يا رباح، اللي هو غلام النبي صلى الله عليه وسلم، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرحه. قال: ثم قمت على أكمة، أي مكان مرتفع، فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا: يا صباحا. سلمة صعد إلى الجبل فقال: يا صباحا، سمعه الناس، كان صوته مرتفعا جدا. قال: ثم خرجت في أثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. أنا ابن الأكوع، هو سلمة ابن ابن الأكوع. اليوم يوم الرضع، الرضع جمع راضع، جمع رادع، معنا شيخ محمد، الرضع جمع رادع. ما هو الرادع؟ كان العرب البخلاء إذا جاءه ضيف فلا يريد أن يطعم هذا الضيف، فيذهب ليلا، والضيف في بيته، يذهب ليلا إلى بهيمته، إلى جمله، فيشرب بفمه من ثدي الجمل. لماذا يفعل ذلك؟ لأنه لو حلب اللبن في إناء سمعه الضيف، فهو لا يريد أن يعرف الضيف أن عنده لبن حتى لا يعطيه منه، فيذهب ليلا إلى هذا إلى الناقة فيشرب من بفمه منها كأنه وليد لهذه الناقة، فسمي لئيم راضع. سمي لإيه؟ لئيم راضع. ثم اشتهر بين الناس أنه راضع، حذفت لئيم واشتهر أنه راضع. فهنا سلمة رضي الله عنه يقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، أي يوم هؤلاء الذين بغدرهم هذا وخيانتهم هذه للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء الرضع. وضحت كده؟ قال: فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه، قلت: خذها أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. نلاحظ هنا مسألة عجيبة جدا. سلمة رضي الله عنه يطارد الجيش، جيش عبد الرحمن الفزاري، بمفرده على رجله، ليس معه فرس ولا شيء، رد الفرس، فرس طلحة، لأنه أبى أن يأخذ فرس طلحة لأنه ليس فرسا له، ولكن يطارد الجيش على رجله في الصخر والرمال. كان سلمة رضي الله عنه أولا شجاعا جدا، ثانيا سريعا جدا جدا، حتى أنه كما سيأتي معنا كان يسابق الدواب، الخيل والجمل، فيسبق الدواب من سرعته. كذلك كان يعني يستطيع أن يرمي بالسهام، وكان يعني راميا من الرماة المعروفين، فأخذ السهام ويجري على رجله وراء الجيش، والجيش كله يهرب من أمامه بمفرده رضي الله عنه. فيقول فيضرب السهم بالرجل فيقع في كتف الرجل من المشركين، يقول: خذها أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به. كل ما يعني يعود إليه فارس من فرسان عبد الرحمن الفزاري يريد أن يقتل هذا الرجل، فيصعد هو إلى قمة شجرة ثم يرميه بالسهم فيصيب هذا الفارس. قال: حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه، علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. عارفين في الجبال كده بيبقى فيهم ممر بين جبلين، الجيش دخل في في هذا الممر، فصعد سلامة إلى سطح إلى سفح هذا الجبل وأخذ يرميهم بين بالحجارة من فوقهم. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري. هم ماذا يفعلون؟ يريدون أن يتخلصوا من هذا الجيش الكبير اللي هو سلمة، فماذا يفعلون؟ تركوا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا البعير والماشية التي استاقوها من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وسرح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخلوا بيني وبينه. طب سلم رجع، هو خلاص يعني مهمته خلصت. قال: ثم أتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه أراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من ثنية. يعني ماذا يفعلون؟ هم يركبون عليه على خيول، ومع ذلك لا يستطيعون أن يهربوا من سلمة. نعم، فهو الذي غنم منهم، ها بدأوا يتخففون من الأسلحة ومن الأمتعة حتى تستطيع الخيل أن تهرب من سلمة هذا الجيش العرمرم، هو رجل واحد رضي الله عنه. فكلما تركوا شيء قال: جعلت عليه أراما من حجارة، يعني يضع عليه علامة حتى لا هذه الغنائم لا تضيع في الصحراء. قال: حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري، واحد من قبيلة فزارة، فجلسوا يتضحون أي يتغدون، عايزين يأكلوا جوعا، ما هو سلم من الصبح مستلمهم. قال: وجلست على رأس قرن، على رأس مكان مرتفع. قال الفزاري: ما هذا الذي أراه؟ الرجل يقول إيه ماذا حدث لكم؟ قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلث يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا، أخذ منا كل شيء الذي أخذناه والذي كان معنا. فالرجل بقى يريد يعني أن يشد يعني يرفع همتهم كده ويشجعهم، قال فليقم إليه نفر منكم أربعة، فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. هو كل ما يعود له رجل يرميه بالسهم كما كن، يصعد على الشجرة ثم يأتي رجل يرميه بالسهم فيصيبه، فقال يقم إليه أربعة، فقام أربعة. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل، فلما أمكنوني من الكلام قربوا منه، قال قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا. ومن أنت؟ قال قلت أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، أي حد هجر وراه هجيبه هيروح مني فين؟ ولا يطلبني رجل منكم فيدركني أبدا، لا هيقدر يمسكني أبدا حد منكم. قال أحدهم أنا أظن هنا يعني متأكد، يعني ليه؟ ما هم وريهم من الصبح. قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. هو قلنا أنه إيه؟ نادى على الجبل وصبحه، وأرسل رباح إلى المدينة بفرس طلحة يخبر النبي وأصحابه. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، على إثره المقداد بن الأسود الكندي، ثلاثة. قال فأخذت بعنان الأخرم، أول واحد الأخرم. قال فولوا مدبرين، قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك، أنت تذهب إليهم بمفردك فيقتطعوك عن الجيش حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يا سلمة، اسمع إلى كلام الأخرم رضي الله عنه، اسمع إلى هذا الفهم. قال يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. كلمة قالها لسلمة، قال فخليته. ويقول له إيه؟ إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر والجنة حق والنار حق، لا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته. قال فالتقى هو وعبد الرحمن الفزاري. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه، وطعنه عبد الرحمن فقتله. يبقى هذا هو الشهيد الأول اللي هو مين؟ الأخرم الأسدي رضي الله عنه. قتل الأخرم الأسدي وهو الشهيد الوحيد في هذه المعركة. قال وتحول، ضع عليه تحته علامة، قال وتحول على فرسه، ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. يعني أبو قتادة أخذ الثأر مباشرة، قتل عبد الرحمن الإيه؟ الفزاري الذي قتل الأخرم الأسدي رضي الله عنه. قال فالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، طب فين أبو سلمة بقى؟ فين موقفه في هذا الأمر؟ قال لتبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما أرى، اسمع، ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. يعني أصحاب النبي الذين يركبون على الخيول، سلمة سبق هذه الخيول فينظر على أصحاب النبي فلا يرى منهم أحد، يعني سبقهم بيديه حتى أنه لا يرى أثر الجيش أصلا. قال حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء، ما زال يطارد الإيه؟ هؤلاء. قال ماء يقال له ذو قرد، ما يقال له ذو إيه؟ قرد، قاف راء دال، والراء مفتوحة، ما ذو قرد، الراء القاف والراء مفتوحتان فيسمى ماء ذو إيه؟ قرد. وهذا هو إيه؟ الذي سميت الغزوة باسمه. قال ليشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم. قال فخليتهم عنه. يبقى لا أكلوا ولا شربوا. قال فما ذاق منه قطرة. قال ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغص كتفه. قال قلت خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال الرجل عندما ضربه بالسهم في كتفه قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة, أنت لسه ورانا من الصبح الأكوع ده؟ قال قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة. قال وأرادوا فرسين وأردوا فرسين على ثنية. قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الخيول أخذها منهم. قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت. قال ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي خلأتهم عنه, فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبلة اللي هي كان إيه أخذها عبد الرحمن الفزاري, وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة, وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم, وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال قلت يا رسول الله خلني اتركني يعني, فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم لا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أريد 100 معي وألحق إلى هؤلاء القوم بأماكنهم التي فيها فأقتلهم جميعا. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار. قال يا سلمة أتراك كنت فاعلا, تقدر تعمل كده يا سلمة؟ قال قلت نعم والذي أكرمك. فقال إنهم الآن ليكرون في أرض غطفان. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا فلما كشفوا جلدها ورأوا غبارا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هم بأرض إيه؟ غطفان. فذهب إليهم سلمة في أرض غطفان. كان في رجل من العرب مشرك يعني ذبح لهم ناقة حتى يأكلهم. إحنا قلنا أنهم الآن أصبحنا ليلا لم يشربوا ماء ولم يأكلوا طعاما. قال فلما كشفوا جلدها يدوبك كده بالكاد الرجل ذبح الناقة وسلخها لسه لم تشوى الناقة. قال رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين لم يأكلوا شيئا. قال فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة لأنه قتل عبد الرحمن الفزاري, وخير رجالاتنا سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين, سهم الفارس وسهم الراجل, فجمعهما لي جميعا. نعرفين في القتال في توزيع الغنائم الفارس له سهم الذي يحارب على فرس, والذي يحارب على رجله له سهم, والذي يحارب على فرس يأخذ 3 أسهم. الغنيمة توزع إلى 5 أجزاء, جزء لله ورسوله, والأربعة الباقين هؤلاء الأربعة 3 للفارس وواحد للراجل. واضحة كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لسلمة سهم الفارس وسهم الراجل كلاهما. لماذا؟ لأنه كان يحارب كأنه فارس وكأنه راجل على رجله, كأنه جيش رضي الله عنه. قال ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء. النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بي جدا فأركبه خلفه. قال العضباء اللي هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال راجعين إلى المدينة. اسمع بقى. قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا, كان سريعا جدا على فرسه. قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة، هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. سلم قاعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني لا يريد أن يتكلم. قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم مش في دماغي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأصابق الرجل، خلينا نتسابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت. قال قلت اذهب إليك الرجل على إيه؟ على دبته، وسلم على إيه؟ على رجليه. قال قلت له اذهب إليك، وسنيت رجلي فطفرت فعدوت. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي. أم بس عامل رجلي كده وناطت نطة كده، وبعدين بص على الراجل، لقى الراجل بقى خلفه بقى بمئة متر وخمسمائة متر بألف متر جارية بس كده منه. قال فيعني وقف بقى أستبقي نفسي أستريح شوية عمل ما بيحصلني. قال ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني رفعت حتى ألحقه. يسيبه يسبقه ثم إيه؟ يحصله ويسبقه تاني. قال فأصكه بين كتفين. خلي بالك بقى، الرجل يسبق سلمة يقف يستريح، فالصحابي ده الأنصاري ده يجري بدبته فيسبق سلمة، فسلمة يفضل واقف لحد ما يسبقه، يوم جري سلمة رضي الله عنه يوم عطله خبطة كده على ظهره وإيه؟ يدله كف كده. قال فأسكه بين كتفيه. قلت قد سبقت والله، سبقتك هو. فقال الرجل أنا أظن. فسبقته إلى المدينة. تظن إيه ده؟ هو خلاص يعني. فهذه الغزوة، غزوة ذي قرد، هي غزوة سلمة بن الأكوع رضي الله عن سلمة. قال طبعا غزوة ذي قرد دي سلمة، حديث سلمة بن أكوع لشيخنا الشيخ الحويني، نسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يشفيه وأن يحفظه، له يعني محاضرة جميلة أو خطبة في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، يحكي لنا هذه القصة بطريقته الجميلة، نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه. قال وفي المحرم من هذه السنة كانت غزوة خيبر. غزوة خيبر كأنها كانت يعني جائزة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بعد صلح الحديبية. اليهود كما مر معنا، وخلي بالكم نحن نؤكد على أن هناك سؤال في الامتحان تكلم عن تاريخ اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. امتحان مش النهاردة، امتحان اللي هو امتحان النهاء إن شاء الله تعالى، في سؤال جاي إن شاء الله إجباري تاريخ اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا في الأحداث العظام غزوة بني قينقاع وكيف وأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، غزوة بني النضير وأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، غزوة بني قريظة وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. ثم الآن كل اليهود تجمعوا في خيبر، يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ومن فر من بني قريظة أو غير ذلك، كلهم تجمعوا في خيبر، فأصبحت خيبر مكان تجمع لليهود وأصبحت خطرا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من حروب قريش وتعاهد معهم أن يتفرغ لهؤلاء اليهود في خيبر، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ففتح خيبر كما سيأتي معنا. المنافقون الذين تخلفوا عن بيعة الرضوان لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خرج جد بن قيس الأنصاري تخلف فلم يبايع، أرادوا أن يخرجوا مع النبي يوم خيبر. لماذا؟ لأن خيبر كانت فيها يعني غنائم كثيرة جدا، ينتظر المنافقون أن يأخذوا هذه الغنائم إذا فتحها النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج المنافقون مع النبي إلى خيبر يريدون أن يخرجوا، أرادوا أن يخرجوا، فمنعهم الله عز وجل بأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ضرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. منعهم الله عز وجل أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر مع أصحابه الذين بايعوا بيعة الرضوان، والذي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي تخلف، كيف له أن يتخلف؟ لأنه كان مريضا. وانظر إلى حال علي، كيف يعني يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مريض؟ قال علي رضي الله عنه: فقلت في نفسي أنا أتخلف عن رسول الله؟ لا. فخرج إلى خيبر مريضا حتى لا يتخلف، مع أنه له إيه؟ له عذر. فخرج علي رضي الله عنه إلى خيبر وهو مريض به رمض في عينه. النبي صلى الله عليه وسلم حاصر حصون خيبر، كانت حصون منيعة، يعني كانت كما قال أهل السير، كانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيه خمسة حصون: حصن ناعم، وحصن الصعب بن معاذ، وحصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن نزار، والشطر الثاني ويعرف بالكتيبة، فيه ثلاثة حصون: حصن القموس، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. يعني خيبر منقسم إلى نصفين، النصف الأول فيه خمسة حصون، والثاني فيه ثلاثة حصون، كما قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في في قرى محصنة أو من وراء جدر. فاستعصت هذه الحصون على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعامر رضي الله عنه كما يقول سلمة بن الأكوع: خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عامر يرتجز بالقوم يقول: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة آبينا. يرتجز عامر يقول هذا الكلام وغيره، وكان شاعرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا؟ قال: عامر. قال: غفر الله لك، أو غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. علم الصحابة أن عامر سيلقى الشهادة، لأن النبي إذا دعا لأحد بنفسه واستغفر له لقي الله شهيدا، لقي الله شهيدا. فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر قال: فخرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. وبرز له عمي عامر قال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال: فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فضرب سيفه على نفسه فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه. يبقى عامر عندما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أنه سيموت شهيدا، لذلك قال عمر: يا رسول الله، هل لولا متعتنا بعامر؟ لماذا دعوت له بالمغفرة؟ دعوت له بالمغفرة إذن سيموت شهيدا، فلو لم تعتنى بعمر يا رسول الله. فخرج مرحب أمير من أمراء اليهود، فتبارز حصلت مبارزة بينه وبين عامر، فأراد مرحب أن يضرب عامرا، فعامر يعني نزل حتى لا يقع السيف عليه، وأراد أن يضرب عامر بالسيف، فكانت الضربة قوية، فعاد السيف على عامر فقتل نفسه. فذهب سلمة بن الأكوع يقول سمع قال الناس بطل عمل عامر قتل نفسه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. بشرى له رضي الله عنه. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، أو قال يحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد. لاحظ هنا الفرق بين علي، وسيأتي معنا الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. هؤلاء تخلفوا بلا عذر، علي هنا عنده عذر ومع ذلك لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في عينه فبرئ وأعطاه الراية، وخرج مرحب يقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة اسم الأسماء إيه؟ الأسد. كليث غابات، ليث اللي هو الأسد، غابات كريه المنظرة، كليث منظره كريه جدا للأعداء، وفيهم بالصاع كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. تم فتح الحصن الأول من الحصون على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما رأى اليهود ذلك علموا أن النصر سيأتي لا محال للمسلمين، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن ينزلوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ويعني تعاهد معهم أن يبقوا في خيبر، ولكن يعملون في أرض خيبر لصالح المسلمين. عارفين إن واحد يكون عنده أرض وواحد شغال عنده فلاح، عارفين دي هكذا. قال فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر أو نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما شئنا، الأمر ليس أبديا. لذلك ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلاهم عمر عن خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما شئنا. قال وكان سبب إخراجهم أنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر عندما ذهب إلى ماله هناك ليلا، فقام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أموالهم، وقال نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يده ورجله، يعني أصابه مثل الكسر في يده ورجله، وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا. قال ولقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعد بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما صالحهم قال لابن أبي الحقيق أنك ستخرج من خيبر بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب إلا بوحي صلى الله عليه وسلم. فعمر يذكر هذا الرجل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت هزيلة من أبي القاسم، يعني كانت دعابة منه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كذبت يا عدو الله. فأجلهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. وبهذا يعني تم إجلاء يهود خيبر وكل يهود المدينة عن المدينة وأجوار المدينة. وكانت هذه يعني من أكبر الهزائم في تاريخ اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر هو سواد بن غزية، وهذا الاسم لا تنساه. الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر من؟ سواد بن غزية. فاكرين قصة سواد ولا مش ولا نسينها في بدر؟ فاكر قصته؟ سواد بن غزية رضي الله عنه قبل، عندما كان يصف النبي الصفوف يوم بدر، كان مستنتل أو يعني متقدم على جيش الصحابة بارز من الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له استوي يا سواد، فكأنه لم يسمع أو كأنه أخذته يعني الحمية للإسلام ويريد أن يبدأ القتال والشجاعة فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه النبي بالقدح. قال إيه استوي يا سواد، بالعصا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سواد أوجعتني يا رسول الله، ما تريد يا سواد؟ قال القصاص. القصاص، ضربتني فأوجعتني، القصاص. الصحابة يتعجبون. خلي بالك هذا كان قبل غزوة بدر مباشرة. المشركون عدو شديد كثير العدد والعتاد، وأنت تتكلم تريد أن تقتص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال القصاص يا رسول الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل الخلق العدل والقصاص، فإن النبي يعلم أن الأمة لن تنتصر أبدا إلا بالعدل. فرفع النبي الثوب عن بطنه وقال استقد يا سواد. فقام سواد رضي الله عنه ووضع وجهه على بطن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمس جلد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله، ونحن كما ترى مقبلون على عدو. فكأن سواد رضي الله عنه خشي أن يموت شهيدا في المعركة، فكان يريد أن يكون آخر العهد أن يمس جلد النبي صلى الله عليه وسلم. وسواد بن غزية رضي الله عنه لم يستشهد في هذه المعركة غزوة بدر، وعاش وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وفي غيرها والخندق وغيرها، إلى أن جاء إلى خيبر أمره النبي عليه على خيبر رضي الله عن سواد بن غزية. يبقى هنا لا ننسى سواد بن غزية رضي الله عنه، وهذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر. قال المصنف حفظه الله تعالى: وفي غزوة خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية. قال سلمة بن الأكوع: قال فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أي خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر الإنسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهرقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى هذا الوقت يجيز للصحابة، وكان الشرع يجيز للصحابة أن يأكلوا الحمر الإنسية. عارفين الحمر؟ عارفين الحمر مش عارفينه؟ حد مش واخد باله منه؟ يعني مثلا يكون واحد مش واخد باله الحمار ده عبارة عن حيوان شكله ايه ولا كده؟ كان في اول الامر ان العرب يأكلونه، ثم حرم هنا يوم ايه؟ يوم خيبر. خلي بالك في فرق بين الحمر الانسية والحمر الوحشية. عارفين الحمار الوحشي اللي يكون في الصحراء؟ هذا يجوز اكلنا الان. النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم أكله، ولكن حرم الحمر لإيه؟ الإنسية فقط. طبعا احنا عارفين ان دلوقتي في ناس بتاكل حمر إنسية. هم انا قرأت كده عنوان بالأمس على صفحات النت، يعني ان في 1500 حمار، يعني كانوا مع بجد كان في 1500 حمار، في واحد بيوردهم عشان يتذبحوا في المطاعم والحاجات دي. كان احسن واحد بيذبح حمير. طيب احلى قطعه انت اكلت منها قبل كده؟ هو تكون اكلت منها قبل كده. ما هو ده بقى من فضل ربنا عز وجل. واحد فقير بقى في مطعم مثلا، يقول لك يا سلام نفسي اكل في المطعم ده، نفسي اكل في المطعم، يفضل سنه 2 3 نفسه مره في حياته كده يبقى معاه فلوس يروح ياكل، وبعد كده يكتشف ان المطعم ده بيقدم لحم حمير، يبقى ربنا عز وجل نجا منه. قال المصنف حفظه الله تعالى: وفي غزوة خيبر قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وبركاته. ومن معه من مهاجر الحبشة، ومعهم أبو موسى، ومن معه من الأشعريين. مر معنا في قصة الهجرة للحبشة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان خرج مع قومه الأشعريين في اليمن، قومه الأشعريين يريدون أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البحر إلى المدينة، فالسفينة يعني هاج بهم البحر، فوجدوا أنفسهم في اليمن في الحبشة، في الحبشة. هم كانوا يهاجرون من اليمن يريدون ايه؟ المدينة. في انت عارفين طبعا اليمن على حدود البحر الأحمر، والمدينة كانوا يريدون ان يأخذوا طريق جدة او ما شبه ذلك اللي هو من البحر، فيهاجرون من اليمن طريق البحر الأحمر، يذهبون الى ايه ثم يعودوا يأخذون طريق الساحل الى المدينة. كانوا يريدون هذا الطريق، فأراد الله عز وجل بهم الخير، فلعب بهم الموج، فوجدوا أنفسهم في الحبشة اللي هي بلاد إيه؟ إثيوبيا، اللي هي بلاد إثيوبيا اللي هي الصومال وإريتريا وإثيوبيا اللي هي الآن كتسمى هذه المنطقة بلاد الإيه؟ الحبشة. فنزلوا في أرض اليمن، فوجدوا جعفر بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا قد هاجروا إلى الحبشة، فعاشوا معهم في الحبشة عند النجاشي، ثم عادوا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين هجرة ثانية، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت خيبر، فقسم للنبي قسم النبي صلى الله عليه وسلم لهم من خيبر مع أنهم لم يشاركوا في فتحها. النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم من هذه الغنائم مع أنهم لم يشاركوا في فتح خيبر. قال: وفي غزوة خيبر قدم أبو هريرة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. عارفين أبو هريرة؟ ما هذه شبهة؟ أبو هريرة أسلم في عام السابع من الهجرة، يعني عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم باقي ما بقي من العام السابع من الهجرة، اللي هو طبعا بقى في محرم، لأن خيبر فتحت فين؟ في محرم، يعني العام السابع كله والثامن كله والتاسع كله والعاشر كله، يعني 4 سنين تقريبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد بضعة أشهر. طيب أبو هريرة نقل لنا كل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن تعرفين طبعا أبو هريرة ده عدو من أعداء الشيعة وعدو من أعداء كل أعداء أهل السنة، ويقولون يعني أبو هريرة يعني هذا الرجل في 4 سنين ينقل كل هذه الأحاديث، يقولون أنه كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا 4 سنين في 355 يوم هجري يساوي كم؟ يعني حوالي 350 و 350 1420 يوم، صح؟ هم 4 سنين 1420 غير الأشهر اللي هي بعد السنة الرابعة، يعني تقريبا حوالي 1500 يوم عاش أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لو 1500 يوم ويأخذ كل يوم من النبي صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث فقط، هو كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر إلى النوم، ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أوقات قليلة جدا، لو أخذ كل يوم 10 أحاديث فقط، يعني يأتي رجل يسأل النبي فيسمع أبو هريرة، يأتي رجل يسأل النبي فيسمع أبو هريرة، أو أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي أو النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فيسمع أبو هريرة رضي الله عنه، يبقى كده أبو هريرة أخذ كم حديث؟ 15,000، صح؟ هو أبو هريرة ما خدش لم ينقل كل هذه الأحاديث. يبقى العقل يقول أن رجل يلازم النبي صلى الله عليه وسلم 1500 يوم، إذا نقل 15,000 حديث لا شيء فيها، صح؟ 15,000 حديث ما فيها مشكل، هو لم ينقل ذلك ونقل بضعة ألاف، واضحة كده؟ وهنا عارفين طبعا المكثرون في الصحابة من في نقل الأحاديث، جمعهم الشاعر في قوله: والمكثرون بحرهم وأنس، والمكثرون بحرهم وأنس، بحرهم اللي هو عبد الله بن عباس، وأنس أنس بن مالك، عائشة وجابر المقدس، عائشة رضي الله عنها وجابر بن عبد الله، صاحب دوس اللي هو أبو هريرة، كذا ابن عمر عبد الله بن عمر، ربي قني والمكثرين الضررا، ربي قني والمكثرين الايه الضررا. يبقى معنا كم واحد في هذين البيتين؟ 6، صح؟ هؤلاء هم المكثرون في نقل الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. نلاحظ أبو بكر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مئات الأحاديث فقط في كل كتب السنة، عمر أكثر من أبي بكر في الرواية، عثمان أكثر من عمر، علي أكثر من عثمان. الأمر واضح، أبو بكر ما عاش بعد النبي إلا إيه؟ سنتين، وكان يعيش في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يحتاج الصحابة إلى حديث أبي بكر، لأن كل أغلب الصحابة سمع هذه الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وما عاش إلا سنتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المدة قليلة ويعيش في وسط الصحابة فلا يحتاجون إلى حديثه. عمر عاش أكثر من أبي بكر، وفتحت الفتيحات فاحتاج الناس إلى حديث عمر. عثمان عاش أكثر وزادت الفتوحات فاحتاج الناس إلى حديث عثمان أكثر من عمر. علي عاش أكثر فاحتاج الناس إلى حديث علي أكثر من عثمان. واضحة كده؟ أمر سهل بسيط ما في أي إشكال. لكن هؤلاء الحقد والكره على والكره للسنة هو الذي يحمل هؤلاء على مثل هذه الإشاعات ومثل هذه التخاريف. قال: وفي هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رضي الله عنها. خلي بالك هنا في الشرح، الشارح قال أن أم حبيبة كانت متزوجة من عبيد الله بن جحش، وهاجر وأسلم ثم هاجر إلى الحبشة، فتنصر عبيد الله بن جحش وارتد عن الإسلام. صح كده؟ هذا الكلام نقله بعض أهل السير، وهذا الكلام لم يثبت ولا يصح، لم يثبت سندا أن هذه الرواية صحيحة من ناحية السند، ومن ناحية المتن كيف يسلم رجل من أوائل الصحابة ويهاجر يترك بلده مهاجرا إلى الله ورسوله إلى الحبشة ثم يرتد عن الإسلام. بل في قصة حديث أبي سفيان بن حرب مع هرقل ملك الروم، كان من ضمن الأسئلة التي سألها هرقل لأبي سفيان: هل يرتد أحد ممن أسلم معه؟ قالوا: لا، ما كان يرتد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذين كانوا يظهرون النفاق وغير ذلك. فالشاهد عليكم سعادة الله وبركاته أن القصة متنا وسندا لم تثبت، لكنه الراجح والله أعلم أنه مات هناك في الحبشة عبيد الله بن جحش، ولم يثبت أنه ارتد عن الإسلام والله أعلم. هذا ما قاله يعني بعض أهل العلم، وهذا ما نرجحه أيضا أنه رضي الله عنه والله أعلم لم يرتد، ولكن مات في الحبشة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب. لكن هنا شبهة، ما هي الشبهة؟ الشبهة أن جاء أن بعدما أسلم أبو سفيان بن حرب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سفيان بعدما أسلم، قلنا في الأول أنه أسلم مكرها كما سيأتي معنا عليك صلاة الله وركب، فأسلم مكرها أبو سفيان بن حرب، ثم بعد ذلك حسن إسلامه كما قلنا من قبل وسيأتي معنا أيضا حسن إسلامه، وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصيبت عين له يوم حنين، ثم قاتل مع في جيش خالد وأبي عبيدة بن الجراح في معركة اليرموك ففقد عينه الأخرى وعاش وحسن إسلامه بعد ذلك، وقد فقد عينيه في سبيل الله عز وجل. كان في أول أمر أبو سفيان بن حرب المسلمون لا ينظرون إليه، كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه. طبعا في قلوبهم شيء كثير من حرب أبي سفيان له. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطينهن، ثلاث أعطينهن، أعطينهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. فقال النبي: نعم. وقال معاوية: تجعله كاتبا بين يديك. قال النبي: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم. قال أبو زميل اللي هو الراوي عن ابن عباس: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. ما هذه الشبهة؟ هذا الكلام، هذا الحديث في صحيح مسلم يقول أن الذي زوج النبي أم حبيبة من؟ أبوها. وكان هذا بعد فتح مكة. والذي اتفق عليه أهل السير أن النبي تزوج من أم حبيبة رضي الله عنها عندما كانت في مهاجرة إلى الحبشة، والذي تولى ذلك هو النجاشي رحمه الله. أيهما صحيح؟ الصحيح أن النبي تزوج من أم حبيبة وكانت مهاجرة إلى الحبشة، والذي تولى ذلك هو النجاشي رحمه الله. طب ما هذا الحديث؟ بعض العلماء قالوا أن هذا الحديث شاذ، في صحيح مسلم حديث شاذ ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورموه بالشذوذ. وقالوا: كيف لأبي سفيان أن يطلب من النبي أن يزوجه أم حبيبة، وأم حبيبة أصلا كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي دليل آخر معنا أن أبا سفيان بن حرب عندما يعني أراد أن يجدد عهد الصلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى مكة، فإلى ابنته إلى المدينة، ذهب إلى المدينة إلى ابنته أم حبيبة رضي الله عنها، وأراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يجدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن تشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم حبيبة رضي الله عنها منعت أباها أبا سفيان بن حرب، منعته أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الأحاديث والروايات تقول أنها كانت زوجة قبل فتح مكة. قال بعضهم: هذا الحديث شاذ، اللي هو حديث عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. فقال النبي: نعم. وقال بعض أهل العلم، وهذا ما نرجحه والله أعلم، أن أبا سفيان أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لأبي سفيان الوكالة لابنته ثانية فيجدد النكاح، حتى يأخذ أبو سفيان هذا الشرف أنه هو الذي يجدد النكاح للنبي صلى الله عليه وسلم من ابنته أم حبيبة، فيكون له حظ عند المسلمين، يعني يعيد الكلام على المسلمين: لا تنسون أن زوجة النبي بنتي. فهم؟ وضع كده. ومعاوية ابني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقاتل الكفار كما كنت أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، فيكون له حظ ويد عند الإيه؟ عند المسلمين. فهذا الحديث الله أعلم يحمل، إذا لم نقل أنه شاذ، يحمل على أن أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه إنما أراد أن يجدد النكاح حتى يكون له حظ ويد عند المسلمين، وبعدما كان المسلمون يكرهونه ويرون أنه أسلم مكرها بعدما قاتل الله وحارب ضد المسلمين وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما هو الراجح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة في سنة 6 من الهجرة أو سنة 7 من الهجرة على الراجح، وكانت مهاجرة إلى الحبشة، والذي تولى ذلك هو النجاشي رحمه الله. قال: وفي غزوة خيبر أيضا اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي من السبي فأعتقها وتزوجها. صفية بنت حيي بن أخطب بنت سيد من سادات اليهود، وقعت في السبي في الأسر بعد غزوة خيبر. قال أنس بن مالك: قال: فأصبناها عنوة أي خيبر، فجمع السبي، فجاء دحية الكلبي رضي الله عنه قال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. فقال: دعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق قال: جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر، ورجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاس حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة علموا أن النبي اصطفى لنفسه صفية، لكن الصحابة اختلفوا هل ستكون زوجة أم يصطفيها لنفسه كأمة وسرية. فالصحابة قالوا، يعني هم يستحيون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هي زوجة. فضلت الشيخ، الصوت بعد إذن حضرتك. فهم يستحيون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قالوا؟ قالوا: إن كانت ملك يمين لن يحجبها النبي صلى الله عليه وسلم. الحجاب كان قد نزل يوم عرس زينب. حضرتك فاكر كل ولا كنت لسه نايم؟ انت قلت لي خلص امتحانات وانتظم ومش نعم. العذر الثابت مين؟ ما انا هقول لك اهو. فقالوا: ان حجبها كانت زوجه، وان لم يحجبها كانت ايه؟ سبيا او سريه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب، فعلموا انها ايه؟ زوجة، وكانت قد أسلمت رضي الله عنها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقها، جعل عتقها إيه؟ صداقها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وحجبها عن الناس. فعلم الصحابة أنها إيه؟ أنها زوجة ولا سرية؟ زوجة. قال: وفي هذه السنة كانت سرية أبان بن سعيد بن العاص قبل نجد. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبان بن سعيد بن العاص قبل نجد، فكتأمين لهذا المكان من المشركين وبعض قبائل العرب. لاحظ هنا، لو رجعنا قليلا في قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لخراش بن أمية الخزاعي إلى مكة في صلح الحديبية، وكاد المشركون أن يقتلوه لولا الأحابش أو الأحابيش اللي قبائل كانت متحالفة مع قريش منعته. ثم أرسل النبي عثمان، فعثمان عندما نزل إلى مكة لقيه أبان بن سعيد بن العاص، فدخل عثمان في جواره. يعني عليكم السلام، يعني في وقت صلح الحديبية كان أبان بن سعيد مشرك ولا مسلم؟ كان مشركا، اللي هي السنة السادسة من الهجرة. في السنة السابعة من الهجرة كان أبان قد أسلم، بل وأرسله النبي على رأسه سرية. لاحظنا هنا الفرق. نعم، بعد إذن حضراتكم حد يجيب لي قلم كده. عايز تديني قلم ابو جنيه ولا 2 جنيه؟ لو كان في معاك قلم ذهب، قلم ذهب او فضه يعني، لكن قلم باتنين تلاته جنيه وتقول هديه. قال: وفي هذه السنه أهدت يهودية شاة مصلية مسمومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ لقمة فأخبرته الشاة بأنها مسمومة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح خيبر قامت امرأة من اليهود ودعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة، وقامت بوضع سما في الشاه، وشوت هذه الشاه للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكل منها. فعندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشاه أكل منها قطعة أو مرة، فقال: إن هذه الشاه تخبرني أنها مسمومة. وكان هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اجمعوا من كان لي ها هنا من اليهود. فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يختبرهم أولا، فقالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. خلي بالك، حتى الكلام كلام اليهود كلام عجيب، يعني هم يقولون أنهم سيدخلون النار. لو كنتم على حق، يعني دعنا من قضية أنهم يقولون أن المسلمين سيدخلون النار بعدهم، لكن إذا كنتم على الحق لماذا تعتقدون أنكم سيدخلون النار في الأصل؟ يعني سبحان الله. فقال: قال اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم؟ قالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المرأة عن ذلك فقالت أردت لأقتلك، فقال ما كان الله ليسلطك علي. قال أنس ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها ولم يعني يقتص منها أنها أردت أن تقتله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان مع النبي صحابي آخر هو بشر بن البراء بن معرور، فكان قد أكل من الشاه فمات، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بعدما قتل واستشهد البراء بشر بن البراء رضي الله عنه. هل نذكر البراء بن معرور ولا لا نذكره؟ أبوه. السيرة يجب أن تكون كل الأحداث مرتبطة. البراء بن معرور رضي الله عنه كان من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، وهو صاحب القصة الشهيرة أنه أراد أن يصلي قبل المسجد الحرام، وكانت القبلة لم تحول بعد، فصلى هو قبل المسجد الحرام وصلى أصحابه قبل بيت المقدس. فلما عاد إلى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. البراء هذا قلنا أنه مات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كلثوم بن الهدم وأسعد بن زرارة ماتوا بعد الهجرة مباشرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما البراء بن معرور فمات قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه مات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى إلى النبي بثلث ماله، وكان لم يكن أيضا، وهذه من موافقاته رضي الله عنه، لم تكن القبلة قد حولت وأراد أن يصلي إلى بيت البيت الحرام، لم يكن هناك قضية الوصية بالثلث كما قال النبي لسعد والثلث كثير أو قال كبير، فأوصى هو بثلث ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي سأل عنه قالوا مات يا رسول الله وأوصى إليك بثلث ماله، فرد النبي ثلث المال على أولاده. وهنا استشهد بشر بن البراء رضي الله عنه بعدما أكل من الشاة المسمومة، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي وضعت هذا السم بعدما قتل بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما. قال وفي هذه السنة قدم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقص، وقد أرسل معه للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وأختها سيرين وبغلة وحمارا وكسوة، فأسلمت مارية وأختها قبل قدومهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ مارية لنفسه فولدت له إبراهيم، ووهب سيرين لحسان بن ثابت فهي أم ابنه عبد الرحمن، فهو وإبراهيم ابن خاله. القصة هنا ما قد يبدو فيها لا شيء فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقص، أرسل معه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الهدية عبارة عن بغلة وحمارا وكسوة، و أرسل مارية وأختها سيرين جاريتين هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أخذ مارية سرية لنفسه وأعطى سيرين لحسان بن ثابت، صح؟ مارية أنجبت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرين تزوجها حسان فأنجبت منه عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، فهو إبراهيم أولاد خالة. واضحة كده؟ ركز معايا بقى في الكلام ده يا محمد. واحد سألني سؤال غريب كده، بيقول ايه؟ بيقول ان سبب ان عائشة رضي الله عنها يعني في موقعة الجمل خرجت ضد علي ابن أبي طالب، إن عائشة كان في قلبها ما زال يعني الكره لعلي، لأن عليا قال للنبي في حادثة الإفك طلقها. واضحة كده؟ فمفهومة دي؟ فبيقول لي يعني عائشة كان قلبها للدرجات دي لسه شايلة الموضوع ده السنين طويلة دي كل عشرات السنين. هو هذا الرجل كان يسمع قناة شيعية. نعم من الذي قال هذا؟ على ما أظن خالد محمد خالد في رجال حول النبي صلى الله عليه وسلم أو مشابه ذلك. طبعا قصة مفكر إسلامي ومثقف إسلامي ومش عارفين الذي لم يطلب العلم الشرعي كما كتاب والسنة بفهم سلف الأمة ومن أمهات الكتب ستجد له الكثير من الأخطاء. الشيعة يقال هذا في حق عائشة وتبعهم بعض المسلمين. طبعا هقول لك حاجة، مواقف عائشة في هذا الموقف. علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم طلقها أم قال أنها زنت؟ طلق النساء غيرها كثير. فعلي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت يعني تشك في الأمر فطلقها وانتهى الأمر. حسان بن ثابت قال رمى عائشة أم لم يرمي عائشة؟ رمى عائشة صح. طيب هل يمكن أن يقال أن علي رمى عائشة بالزنا؟ مستحيل. ليه؟ لأنه لو رمى عائشة بالزنا لأقام النبي حد القذف عليه بعدما نزلت براءتها كما أقام الحد على حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومصطح بن أثاثة. صح. يبقى لم يقم النبي الحد على علي مجاملة لعلي؟ هل للنبي أن يجامل؟ لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صح. يبقى يقينا علي لم يرمي عائشة بالزنا وإنما أشار على النبي بالطلاق. طيب موقف عائشة من حسان بن ثابت الذي رماها بالزنا ما هو؟ كانت تمنع أحد أن يسب حسان وتقول في حق حسان أوليس هو القائل فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه. تدافع عن حسان الذي رماها، لأن عائشة رضي الله عنها تعلم يقينا أن حسان رماها وأقيم عليه الحد وتاب حسان وقبل الله توبته، فكيف لعائشة أن تعاير حسان بعدما تاب؟ بل في عهد في خلافة مع عمر بن الخطاب حسان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنهاها عمر فقال يا عمر كنت أنشد في هذا المسجد وفي هذا المسجد من هو خير منك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فصدقته عائشة وقال أسألكم بالله حسان ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اهجهم يا حسان وروح القدس معك أي جبريل؟ حسان بن ثابت رضي الله عنه صاحب القصيدة بقى الشهيرة التي رد فيها على نفسه وعلى غيره في مدح عائشة رضي الله عنها حصان رزان ما تزم بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. هل يعقل عقلا فضلا أن يكون نقلا أن عائشة تغفر لحسان الذي رماها بالزنا وأقيم عليه الحد وتحمل في قلبها لعلي عشرات السنين الذي لم يتهمها قط بالزنا؟ هل هذا يعقل؟ تحمل تترك الذي رماها وتدافع عنه والذي لم يرمها أصلا بشيء ولم يكن في حقها شيء أصلا وإنما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها إذا كانت المسألة عنده يعني فيها شك، تغفر لهذا ولا تغفر لهذا؟ طيب موقف النبي صلى الله عليه وسلم من حسان بن ثابت وهو يقول هجهم يا حسان وروح القدس معك بل عندما تأتيه هدية هنا، هذه القصة التي معنا ماريا وأختها إيه؟ سيرين، عندما أرسل المقوق للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية ماريا وأختها، أخذ النبي واحدة لنفسه ماريا وأعطى حسان بن ثابت سيرين. هذا بعد حديثة الإفك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر بنزول براءة عائشة وإقامة الحد وتوبة هؤلاء، قضي الأمر أم لم يقضى؟ قضي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم بل يعطي حسان هدية. وضحت كده؟ يبقى النبي غفر لحسان وانتهى، وعائشة غفرت لحسان. ثم نقول أن عائشة كان في قلبها شيء لعلي، كان الأولى بهذا حسان، لو كان هناك شيء لكان الأولى به إيه؟ حسان بن ثابت رضي الله عنه. ولكن هذا من إفكهم وضلال هؤلاء الشيعة وحقدهم وكرههم على أم المؤمنين عائشة. ونلاحظ دائما أن الشيعة يعني مثلا يكرهون أبا بكر ويكرهون عمر، هم الذين أقاموا الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يكرهون عائشة ويكرهون أبا هريرة. لماذا؟ لأنهم هم الذين نقلوا لنا السنة، هم يريدون أن يهدموا هؤلاء الصحابة، والصحابة قد ماتوا. حتى هب أن أحد الصحابة ارتد أو مات على الكفر، ما ضرك أنت، ما ضرك، خلاص ومات. ولكن هو يريد أن يهدم الصحابة، فإذا هدم الصحابة ولن يكون إن شاء الله أبدا تهدم السنة. من الذي نقل السنة؟ الصحابة. خلاص يبقى ضع الكتاب وضع السنة، ضع البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد، ضع كل هذا العلم واذهب إلى كلام بقى الخميني وعلي خامنئي والسيستاني وغيرهم، اذهب إلى كلام هؤلاء الضلال الأفاكون الكافرون. قال، نعود إلى قول المصنف حفظه الله تعالى، قال: ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر بعث محيصة ابن مسعود إلى فدك يدعوه من الإسلام، فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصف الأرض، فقبل ذلك منهم، وكان نصف فدك خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان يصرف ما يأتيه منه في على أبناء السبيل. وهذا موقف آخر من مواقف اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا، بنو النضير وخيبر وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، يعني ثلاث صفايا غنائم هذه الثلاث أماكن أو ثلاث غزوات. فكانت بنو النضير حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، جزئين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله، فما فضل على نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. قال المصنف حفظه الله تعالى: وفي منصرفه من خيبر أيضا فتح وادي القرى وغنم أموالها وترك أرضها مع اليهود على شطر ما يخرج منها كأهل خيبر. ويهود وادي القرى حدث معهم ما حدث لخيبر. يبقى الآن يهود خيبر، يهود فدك، يهود وادي الإيه؟ وادي القرى. قال: ولما علم يهود تيماء ما جرى لإخوانهم في خيبر وفدك ووادي القرى، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم. هؤلاء قسم آخر أو طائفة أخرى من طوائف اليهود. قال: وفي مرجعهم إلى المدينة نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر صار ليله حتى إذا أدركه الكرى أي النوم عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليلة. فصلى بلال ما قدر له، ونام ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بنفسك. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: وأقم الصلاة لذكري. النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح كما رجح بعض أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر، مرتين، مرة في الحديبية ومرة في خيبر. لماذا ينام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح؟ هذه للتخفيف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كيف له أن ينسى آية في القرآن وهو يصلي؟ كيف له أن يصلي صلاة رباعية ركعتين، يزيد في الصلاة أو ينقص الصلاة؟ كل هذا يعني بعلم وحكمة من رب العالمين، حتى يكون هناك تخفيف علينا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. لكن خلي بالك، هناك فرق بين الذي ينام عن صلاة الفجر عمدا وينام خطأ أو سهوا أو مرضا أو ما شابه ذلك. لأن بقت في سنة كده سيئة، فعلى من سنها وزرها ووزر من عمل بها. إن بقى في كثير من الإخوة يصلي الفجر الساعة 7 أو الساعة 8 أو الساعة 10 الصبح، يعني ما يصحى من النوم. بل بقينا دلوقتي أصبحنا نرى إخوة ملتحين لا يصلون الفجر مطلقا، وبعضهم طالب علم. ايه المصيبة دي؟ ما بقدرش اصحى. الذي ينام عن صلاة الفجر ويقول انه لا يستطيع ان يقوم كذاب، لان الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والله كلفنا بصلاة الفجر ام لم يكلفنا بصلاة الفجر؟ كلفنا بها. قد تنام يوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم سفر طويل، إرهاق شديد، تنام عن الصلاة، أو تؤخر الصلاة لكن لا تؤخرها إلى شروق الشمس. لكن هناك بقى رجل تلاقيه موظف في الحكومة، يعمل إيه فضيلة الشيخ؟ الوظيفة بيروح الشغل الساعة 8 الصبح، 8 صباحا، يظبط المنبه الساعة 7، يصحى يتوضى ويصلي، لازم يصلي، وبعدين يفطر ويروح الشغل. بعض أهل العلم يقولون أن الذي يتعمد ترك الصلاة لا يصليها، وعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب، وليس عليه صلاة إلا إذا تركها سهوا أو نسيا أو ما شابه ذلك، أو نام عنها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا تعمد أن يتركها فسيحاسب عليها يوم القيامة، بل قال بعض أهل العلم أنه يكفر بالله عز وجل بترك صلاة واحدة. انظر لهذا التشدد في هذا الحكم. فما بالك بالرجل الذي يتعمد كل يوم أن يصلي الفجر بعد شروق الشمس، وكأن الله عز وجل قد فرض عليه أن يصلي الصلاة في الوقت الذي يحب. والله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يستعملنا في هذا الدين وأن يقيمنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: وبعد فتح خيبر احتال الحجاج بن علاط السلمي على مشركي مكة حتى استنقذ ماله منهم. قصة الحجاج بن علاط قصة ظريفة جدا وجميلة. الحجاج بن علاط السلمي كما قال أنس لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله، إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيهم. هو مشرك، لو ذهب إلى مكة ربما حبسوه أو قتلوه. فقال: فإن في حلم. نعم، كان مشرك. أنا قلت مشرك، أنت فكرتني نوت ما كنت بقول مقتل استشهاد على أبي جهل رضي الله عنه، ما هو ساعات كان الواحد بأمتيه يعني. ربنا يعافينا، جزاكم الله خيرا كنتم ناصحين يعني. هو مسلم، فلو ذهب إلى مكة قتلوه. فقال: فإن في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيء، فأنا في حل إن نلت منك أو قلت شيئا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء، يريد أن يذهب مكة ويحتل عليهم. قال: فأتى امرأته حين قدم فقال: اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم. ذهب إلى زوجته، وانت عارف طبعا اللي عايز يحافظ على سر يا يخبر المرأة. فهو قال للمرأة: يعني اجمعي الأموال التي لي في مكة لأني أريد أن أشتري من غنائم أصحاب محمد، لأن المدينة قد استبيحت، هزم محمد واستبيحت المدينة وأخذوا غنائم وأسارة، فنريد أن يعني نأخذ نصيبنا من هذه الغنائم. قال: ففشى ذلك في مكة وانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحا وسرورا. المشركون في هذا الوقت المفترض أنهم في إيه؟ في معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمهم، والصحابة هؤلاء بنو عمومتهم، والذي استباح المدينة لو كان قد حدث هذا فإنهم أناس غير أهل مكة، فلماذا تفرحون أن أبناء عمومتكم قد استبيحوا وأسروا وقتلوا؟ انظروا لهذا الحقد والكره. وهذا الرجل الزكي علاط بن الحجاج رضي الله عنه الذي أخبر المرأة، هو لم يذهب إلى نادي في أندية مكة وقال: يا أهل مكة قد حدث كذا، لا. حتى أنه يقال في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد أن يسلم ويشهر إسلامه بين الناس قال: من أنم الناس؟ من الرجل المشهور بالنميمة بين الناس؟ قالوا: فلان. فذهب إليه عمر وطرق عليه بابه. فتح الرجل: ما تريد يا عمر؟ قال: اكتم عني. اكتم ايه؟ عني. قال: ما اكتم؟ قال: قد اسلمت. عمر يسأل عن انم الناس، رجل يمشي بالنميمة مشهور، فقال: اكتم عني. قال فتركه عمر، فذهب الرجل مسرعا الى اهل مكة ونادى فيهم ان عمر قد اسلم. فعمر لا يريد ان يشهر الاسلام، فبذكائه رضي الله عنه ذهب الى من يقوم بهذه المهمة. فهذا الرجل بذكائه ذهب إلى امرأته وقامت هي بهذه المهمة. قال: وبلغ الخبر العباس. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في هذا الوقت مشرك، ولكن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي يأتي بالأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة. فعقر وجعل لا يستطيع أن يقوم، فأخذ ابنا له يقال له كثم، فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول: حي كثم، حي كثم، شبيه ذي الأنف الأشم، ببني ذي النعم يرغم من رغم. ثم أرسل العباس غلاما إلى الحجاج بن علاط: ويلك، ما جئت به وماذا تقول؟ فما وعد الله خير مما جئت به. العباس يعلم أن النبي على حق، فكيف يحدث هذا؟ قال الحجاج بن علاط لغلامه اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخلو لي في بعض بيوته لآتيه فإن الخبر على ما يصره. الحجاج بن علاط يعلم وضع العباس وحب العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء غلامه فلما بلغ الدار قال أبشر يا أبا الفضل. قال فوسب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه. خلي بالك، عندما جاءه الخبر نام على الأرض لا يستطيع أن يقوم. عندما جاءه الخبر الثاني قام، قال فوسب من على الأرض. لذلك يعني حتى الشيخ الحويني ربنا يحفظه يقول لك إن العزيمة في القلب، القوة في القلب. يقول لك رجل مصارع قوي جدا يحمل أثقال، يأتيه خبر مات ابنه فيسكت على الأرض. أين العضلات والقوة؟ لا، القوة فين؟ في القلب. العباس في الموقف الأول لا يستطيع أن يقوم، في الثاني وثب قفز رضي الله عنه. قال فأخبره ما قال الحجاج فأعتقه، أعتق الغلام فرحا بهذا الخبر. ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالهم وجرت سهام الله في أموالهم، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. ولكني جئت لمال كان ليها هنا أردت أن أجمعه فأذهب به، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت فاخف عني ثلاثا، يعني لا تخبر أحد لمدة ثلاثة أيام، ثم اذكر ما بدا لك. قال فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع. المرأة بقى بتجهز بقى عشان تشتري، ويعني تعمل بقى إيه اللي بيقول عليه في الشوبينج. قال فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعته فدفعته إليه ثم استمر به. فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا، وقالت لا يخزيك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك، يعني احنا زعلانين جدا عشانك والله. قال أجل لا يخزيني الله، ولم يكن بمحمد ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا. فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي لنفسه، فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقه به. القصة بتاعت الشوبينج باظت. يعني قصة التسوق والشوبينج ده فقالت أظنك والله صادقا. خلي بالك زوجها خرج من مكة ولم يخبرها أيضا، وهي زوجته، لكن لا يأمن، يعني ممكن قبل ما يطلع من مكة يكون الخبر شاع في مكة. قالت أظنك والله صادقا، فإني صادق الأمر على ما أخبرتك. فذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر به لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل، ما تزعلش. قال لهم لم يصبني إلا خير بحمد الله، قد أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله وجرت فيها سهام الله واصطفى صفية لنفسه، وقد سألني عن أخفي عليه ثلاث، وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء هاهنا ثم يذهب. قال فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين، وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس فأخبرهم الخبر، فصر المسلمون ورد الله يعني ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين. وبذلك الحجاج رضي الله عنه، الحجاج بن علاط، خدع كل المشركين، وأول من خدعه امرأته. وطبعا درس مهم جدا، بس الأخوات ما يزعلوش يعني. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى عند قول المصنف حفظه الله تعالى: وفي هذه السنة كانت غزوة ذات الرقاع على الراجح، أي الراجح من أقوال أهل العلم، لا انتظر. طيب احنا دلوقتي إن شاء الله تعالى. أولا اكتب الأسئلة. طبعا ما اعطناكمش أسئلة المرة اللي فاتت للاستعداد للامتحان صح؟ السؤال الأول للمرة فاتت ودلوقتي قبله. السؤال الأول تكلم عن غزوة الأحزاب. تكلم عن غزوة الأحزاب. السؤال الثاني تكلم عن صلح الحديبية. وبيعة الرضوان. السؤال الثالث. تكلم عن غزوة ذي قرد وفضل سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. السؤال الخامس. نعم الرابع. نعم تكلم أو السؤال الرابع كيف احتال الحجاج بن علاط السلمي على مشركي مكة حتى استنقذ ماله منهم. كيف احتال الحجاج بن علاط السلمي على مشركي مكة حتى استنقذ ماله منهم. السؤال الخامس تكلم عن أو أذكر مواقف اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى السنة السابعة من الهجرة. حتى السنة السابعة من الهجرة. نقولنا مواقف اليهود ده سؤال جاي في الامتحان إن شاء الله. بداية من دخول النبي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد المعاهدة معاهدة اليهود مع في المدينة إسلام عبد الله بن سلام. عندك بقى قتل كعب بن الأشرف وقتل سلام بن أبي الحقيق وقتل أبا عفك اليهودي وقتل عصماء بنت مروان اليهودية وقتل أسير بن رزام أو زارم اليهودي. دي كلهم هؤلاء قتلوا. عندك غزوات كبيرة غزوة بني قينقاع غزوة بني النضير غزوة بني كريضة غزوة خيبر. عندك في بعض الأمور الأحداث الأخرى مثل يهود وادي القرى ويهود فدك ويهود تيماء. كل هذا نريد أن نجمع كل هذه الأحداث حتى نعرف تسلسل أحداث ومواقف اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب آخر نقطة بقى نريد أن نتكلم عنها. أمامكم أمر من اثنين وكلاهما مر. نمتحن بعد صلاة الظهر ولا نمتحن بعد صلاة العصر؟ العصر بعد صلاة العيد بعد رمضان يعني. طيب يبقى بعد صلاة الظهر إن شاء الله. الشيخ أيمن إن شاء الله لن يكون موجود فيما نعلم إلى الآن. نعم حاضر. نكمل السيرة بعد صلاة الظهر تمام ولا نأخذ عقيدة على صلاة الظهر؟ لو الشيخ أيمن ما جاش يعني ما لسه هنتأكد منه. نعم يعني هقول لحضرتك حاجة. احنا مثلا تعال شيخ محمد انت صح من النوم. شيخ محمد وليش يا راجل انت لسه صح من النوم اهو ما رجعتش ليه ما كنت نايم. يعني احنا مثلا معانا كام حدث؟ احنا معانا يعني حوالي في الشرح حوالي 10 ورقات فقط حتى نكمل السنة السابعة من الهجرة. فنكملها بعد صلاة الظهر مثلا هتاخد مثلا معانا نص ساعة ولا حاجة ان شاء الله يعني. خلاص ماشي ها؟ لا ناخد ان شاء الله نكمل السيرة نكمل بس السنة السابعة من الهجرة وبعدين لو الشيخ ما جاش يعني ان شاء الله وتاخدوا راحة ان شاء الله لحد العصر. وبعد العصر ان شاء الله هناخد ساعة واحدة عقيدة ثم ناخد الامتحان. الامتحان ان شاء الله تعالى عبارة عن 20 نقطة اكمل تمام. وطبعا ده مش هياخد من حضراتكم 5 ثواني انتوا عارفين طبعا انا عارف انتم متفوقين يعني. وسؤال احنا قلت لكم هيجي سؤال من 3 غزوة بدر او خي او احد او بيعة العقبة الاولى والثانية. لا لا لا لا يعني في بيعة العقبة الاولى والثانية لو جاء الامتحان مش عايزين الاسماء مثلا 12 رجل في بيعة العقبة الاولى من هم لا اريد منك هذه الاسماء. 72 رجل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا وامرأتان 70 رجل وامرأتان تذكر المرأتين تسهل بقى يحفظهم تمام. عندك مثلا ما أخذوا البيع على ماذا على كذا وكذا وكذا تمام. نعم سؤال مثلا بدر سؤال زكي وكده سؤال بدر تمام. وأسئلة سئلة أصلا متغيرة لأن في سؤال هيجي لكم وفي سؤال هيجي الإخوة اللي على النت وفي سؤال هيجي في في لا ان شاء الله في للاخوه اللي مش هيتسنى لهم الامتحان النهارده وامتحنوا بعد كده تمام. فممكن يجي سؤال واحد للثلاثه ممكن يجي سؤال هنا وسؤال هنا كده. نعم قولي لا دوت اللي هم الاخوه اللي بيمتحنوا في اخوه مقدمين التماس لا ماشي في اخوه قدموا التماسا ان عندهم امتحانات بتاعه نهايه العام طلبه في الجامعه خد الكتاب خد الكتاب بتاعي ذاكر منه ماشي ما في اشكال. خلاص ان شاء الله بعد صلاه الظهر هنشوف الشيخ ايمن لو موجود ان شاء الله خير. لو لن ياتي سنكمل ان شاء الله السنه السابعه من الهجره. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم الاذى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى الدرس 9 من دروس شرح كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. وصلنا إلى السنة السابعة من الهجرة ووصلنا إلى قول المصنف حفظه الله تعالى قال وفي هذه السنة كانت غزوة ذات الرقاع على الراجح. غزوة ذات الرقاع ذات الرقاع هذه الغزوة سميت بذلك كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر فبيننا نفر بيننا بعير نتعقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. يعني السبب الذي سميت بسببه هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع الحمد لله على السلام أن الصحابة لم كانوا يتعقبون 5 و6 على البعير الواحد فيمشي الصحابة كثير على الصخور والرمال في شدة الحرارة مع شدة مع وعورة الطريق وغير ذلك. فأخذوا الخرق ووضعوها على أقدامهم من شدة الحر وشدة الطريق والصخور، فسميت ذات الرقاع، فسميت غزوة إيه؟ ذات الرقاع. والراجح من كلام أهل العلم هو ما رجحه شيخنا حفظه الله تعالى أنها كانت في السنة السابعة من الهجرة، وإلا فبعض أهل العلم قال أنها كانت سنة أربع من بعد الهجرة، ولكن ما رجحه شيخنا هو الراجح والله أعلم أنها كانت في السنة السابعة من الهجرة. وهذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل فيها ولم يحدث فيها قتال، ولكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال نفر من غطفان، وكانوا جمعا كبيرا العدد، فتقارب الناس كما يقول ابن إسحاق ولم يكن بينهم حرب. يعني غزوة ذات الرقاع لم يحدث فيها قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولكن في هذه الغزوة حدث فيها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء روى الإمام أحمد عن جابر قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب بن حفصة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال كن كخير آخر. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس. فهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، غورث ابن الحارث هذا قيل أنه أسلم وبعد ذلك، وقيل أنه لم يسلم، اختلف في إسلامه. رفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فرفع السيف وقال من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال الله، فسقط السيف من يده. عندما قال النبي أن الله هو الذي يمنعني منك، سقط السيف من هذا الكافر فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. فقال من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ألا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وأتى الرجل قومه فقال جئتكم من عند خير الناس، وقيل كما قلنا أنه أسلم، وقيل أنه لم يسلم بعد ذلك. هذه الغزوة التي لم يحدث فيها قتال حدث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف، وطبعا صلاة الخوف معكم في كتاب بداية المتفقه مع فضيلة الشيخ خالد، ولها طرق عديدة لعله ذكرها لكم. كذلك في غزوة ذات الرقاع حدثت فيها أمر من ومعجزة أو أمر غريب وعجيب من عجائب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تمسكهم وإخلاصهم وخشيتهم من الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من يكلأنا من يحرسنا؟ فقام عباد بن بشر رضي الله عنه وقام معه عمار بن ياسر يحرسون الجيش، فاتفق الاثنان أحدهما ينام والآخر يحرس الجيش ثم يتبادلان وهكذا. فكانت النوبة أن عمار نام وقام عباد بن بشر رضي الله عنه يحرس الناس، وكان المسلمون قد أخذوا امرأة سبيا من وهي زوجة لرجل من المشركين، فتبع القوم هذا الرجل المشرك. وفي أثناء قيام عباد بن البشر بحراسة الجيش قام عباد بن بشر يصلي لله عز وجل، وكان يقرأ سورة الكهف وهو يصلي، فجاء هذا الرجل المشرك فأخذ سهما ورمى به عباد بن بشر، فعندما وقع السهم في في جسد عباد بن بشر رضي الله عنه وهو يصلي انتزع السهم ونزف الدم وهو قائم يصلي ولم يخرج من الصلاة، فأخذ الرجل سهما ثانيا فضربه وثالثا فضربه به، والدم ينزل من عباد بن بشر رضي الله عنه وهو لا يريد أن يخرج من الصلاة. فعندما زاد الدم وزاد النزيف خشي أن يحدث له شيء فينام أو يموت من شدة الألم، فيكون قد فرط في ثغر من ثغور المسلمين، فأيقظ عمار بن ياسر فقاله عمار ويحك لما لم تيقظني؟ قال كنت في الصلاة وأردت أن لا أقطع صلاتي. قال ولولا أني أضيع ثغرا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. فهذا كان من إخلاصهم في صلاتهم رضوان الله عليهم جميعا. قال المصنف حفظه الله تعالى وفي هذه الغزوة أي غزوة ذات الرقاع نزلت آية التيمم. عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. عائشة رضي الله عنها عندما انقطع العقد منها فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الجيش حتى يبحثون عن عقد عائشة، وهذا لمكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم جميعا. الصحابة كان معهم الماء قليل لا يستطيعون أن يتوضأوا ويشربوا، فجاءوا إلى أبي بكر يشكون إليه أن عائشة حبست الناس، فجاء أبو بكر يعاتب عائشة ويضربها بيده في خاصرتها رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينام على فخذها رضي الله عنها، فهي تحملت هذا من أبيها وهي تخشى أن تتألم أو ترفع صوتها رضي الله عنها حتى لا توقظ أو تقلق النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آية التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ليست هذه بأول بركة، فإن الله عز وجل ما حل بعائشة رضي الله عنها أمر إلا وجعل الله في هذا الأمر فرجا ونصرا وعزا للمسلمين جميعا، كما حدث من قبل في حادثة الإفك وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. قال المصنف حفظه الله تعالى وفي مرجعهم من غزوة من ذات الرقاع اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر ابن عبد الله ثم أعطاه ثمنه ورده عليه. والقصة الشهيرة لعلكم درستموها أيضا في الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمله، وقال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم اتفق معه على سعرها أو ثمن هذا الجمل، ولكن اشترط جابر أن يركب الجمل حتى يعود إلى المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. وعندما رجع جابر رضي الله عنه إلى المدينة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم له ثمن الجمل وأبقى له الجمل، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. وهذا درس عظيم. أحيانا إنسان يريد أن يساعد أخاه، أنت تريد أن تساعد أخا لك بشيء من مال أو ما شابه ذلك، يأتي على رؤوس الناس ويأتي بطريقة غير لائقة ويظهر هذه المساعدة. أو واحد يعني إيه تلاقيه مثلا يعطي الواحد مال، والله أنا بدي وربنا تقبل بقى، ده أنا بدي لفلان وفلان نعم وربنا يجعله في ميزان حسناتي بس وربنا تقبله. انت عارفين عاملين زي المثال ده زي ايه؟ واحد اللي يقول لك ايه، هو يريد ان يظهر التواضع، يقول لك والله انا ابويا كان راجل فقير جدا، ده احنا كنا بنذاكر على اللمبة الجاز كناش بنلاقي ناكل. هو يريد ان يقول ان ما انا فيه الان من المال والسلطة فعلته بنفسي، فيقول هذا على سبيل التواضع. فهذا الرجل يقول يعني والله الواحد بيعمل خير كتير وبيتصدق وربنا تقبل بس، وهو لا يريد من هذا إلا أن يظهر يعني ما ينفقه في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا القدوة ويعطينا المثل، يريد أن يساعد جابر، لم يكن له يا جابر خذ هذه الصدقة، ولكن اشترى منه الجمل، ثم عندما عاد إلى المدينة أعطى له الثمن، ثمن الجمل، ثم قال الجمل هو لك يا جابر هدية. فهكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نتعلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: وفي هذه السنة، وفي سفر من هذه السنة، كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني عبد ابن ثعلبة. هذه السرية ذكرها المصنف حفظه الله تعالى في أحداث السنة السابعة من الهجرة، وفي شعبان من هذه السنة كانت سرية أبي بكر الصديق إلى نجد. وسرية أبي بكر الصديق إلى نجد في مكان يسمى فزارة، اسمه إيه؟ فزارة، وهي السرية الوحيدة فيما نعلم التي كان على رأسها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قلنا الفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة هي التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، السرية أرسل غيره أميرا على أصحابه. السرية الوحيدة التي أمر فيها أبو بكر فيما نعلم هي هذه السرية. سلمة بن الأكوع يقول: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا أي الليل، ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، سيهربون إليه إلى سفح الجبل. قال سلمة: فرميت بسهم بينهم وبين الجمل، فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم. احنا عارفين طبعا، جربنا سلمة قبل كده في الرمي وفي السرعة وفي الجري. فسلمة عندما رأى الناس يهربون إلى الجبل لن يدركهم لأنهم في مسافة بعيدة، سيصعدون إلى سفح الجبل، فإذا صعدوا إلى سفح الجبل إذا أراد أحد أن يأتي إلى الجبل قد يرموه بالحجارة أو بالسهام أو غير ذلك. فقام وأخذ سهما فضرب رمى بهذا السهم من أمامهم، فلما رأوا السهم أمامهم علموا أنه إذا تحرك أحد منهم سيصيبه سهم آخر، فوقفوا جميعا فأصرهم سلمة جميعا. وإحنا ما يعني تعودنا على سلمة رضي الله عنه هذا جيش بمفرده رضي الله عنه. فلذلك هذه قصة، عارفين انتوا قصة الجندي اللي اسمه عبد العاطف حرب 73 اللي هو كان أثر مجموعة من الدبابات في سرية من سرايا اليهود، عبد العاطي هذا كان يسمى صائد الدبابات، وكان جندي في جنود الجيش المصري في حرب 73. وللعلم حرب 73 انتصر فيها المسلمون، ولكن لم يكن تحارب فيها مصر بمفردها، كان هناك جنود من أقطار كثيرة من الدول الإسلامية يقاتلون، نعم بأعداد قليلة، والجيش المصري كان الجيش الأكبر في المعركة، ولكن كان هذا يعني عبارة عن تحالف من الدول الإسلامية. كان الجيش العراقي موجود، والجيش المغربي، وأندونيسيا كانوا يقاتلون، والفلسطينيون كانوا يقاتلون، غير جبهة سوريا التي كانت تقاتل وغير ذلك. الشاهد أن جندي عبد العاطي رأى هذا السرب من الدبابات يتحرك، فكان يعني معه سلاح اللي هو مضاد للدروع، فضرب أول دبابة وآخر دبابة، فاعتقد الجميع أنهم أمام سلمة بن الأكوح. فألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، فنزلوا جميعا فأسرهم بمفرده رضي الله عنه، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه إذا كان قد مات، وأن يغفر له إذا كان حيا. من الشرقية كمان، أو يكون ابن عمك كل حاجة. طب كويس، شرقاوي كويس، نعم الناس. فسلم أسر هؤلاء، قال: وفيهم امرأة من بني فزار عليها قشع من أدم، قال: القشع النطع، معها ابنة لها من أحسن العرب. سلم رأى المرأة ومعها البنت من أجمل العرب، هو الذي أسرهم، يبقى هو الذي ينال هذه البنت في السرايا. قال: فسكتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال: يا سلمة، هب لي المرأة، اعطني هذه المرأة. سلمة المرأة أعجبتك؟ فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني، دعها لي، وما كشفت لها ثوبا بعد. قال: وما كشفت لها ثوبا. قال: ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغد في السوق، فقال لي: يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله. خلاص، المرة الثانية لم يستطع. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يريدها لنفسه يظن بها على سلمة؟ لا. قال: فوالله ما كشفت لها ثوبا. قال: فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. يبقى هذا هو الهدف، كانت امرأة جميلة فسيتسوق عليها المشركون، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ففاوض هؤلاء على أن يأتي بأسارة من المسلمين في مكة، فأخذوا المرأة وأعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه هؤلاء الأسارة المستضعفين من المسلمين. قال: وفي شعبان من هذه السنة كانت سرية عمر بن الخطاب إلى طربة، وهذه هي السرية الوحيدة أيضا التي كان على رأسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه السرية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء النفر من هوازن، فعمر رضي الله عنه كان يسير الليل ويكمن بالنهار حتى يخادعهم، فأتى الخبر هوازن فهربوا، فأتى عمر فوجدهم قد هربوا، ولم يلقى عمر كيدا رضي الله عنه. قال: وفي شعبان من هذه السنة أيضا من هذه السنة كانت سرية بشير بن سعد والد النعمان بن بشير الأنصاري إلى بني مرة بناحية فدك، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد اللي هو والد بشير، فاستاق النعم والإبل، ثم علم بهم عدد كبير من المشركين فتبعوا هذه السرية، وكانوا 30 رجلا فقط كما قال أصحاب السير، فحدث بينهم يعني رمي بالسهام وغير ذلك، وأصيب بشير رضي الله عنه في هذه المعركة، ولم يجدوا بدا من أن يتركوا الإبل والغنائم التي أخذوها من هؤلاء الناس حتى يستنقذوا أنفسهم منهم، وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل كما قال بعض أهل السير إن بشير قتل في هذه المعركة، وما رجحه شيخنا حفظه الله تعالى أنه لم يقتل، لأنه سيأتي له دور آخر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رمضان من هذه السنة كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى ميفعة، وفيها قتل أسامة بن زيد رجلا بعد أن نطق بالشهادة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث غالب بن عبد الله الليثي في 130 رجلا، ودليلهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجموا عليهم جميعا فقتلوا من أشراف لهم واستاقوا نعما وشاء، فحضروه إلى المدينة ولم يأسروا أحدا. وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله. ويحكي أسامة قصته في هذه يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. رجل واحد قتله أسامة بن زيد، النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقول له: كيف ولا إله إلا الله؟ كيف وقد قالها؟ أسامة يقول: يا رسول الله، قالها متعوذا، يعني عندما رأى أنني سأقتله قال لا إله إلا الله. الواضح للجميع أن الرجل قالها خوفا أو مخادعة، ولكن عندما قالها النبي صلى الله عليه وسلم يعنف أسامة تعنيفا شديدا. وأسامة بن زيد، وأنتم تعلمون من هو أسامة، حب النبي وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يدل على عصمة دماء المسلمين. جماعة بتوع داعش دلوقتي، الواحد بتعجب ما يلاقي أخوة طلبوا العلم يتعاطفون معهم. هؤلاء قتلوا المسلمين وقتلوا الذين يقاتلون الروافض والعلويين. تنظر الآن إلى داعش، تقاتل أقراض السنة، تقاتل المسلمين السنة، تقاتل الجيش الحر في سوريا، تقاتل أهل السنة في العراق، بل يسبون نساءهم. هل هذا شرع؟ يكفرون هؤلاء ويقاتلونهم؟ تجد ناس يقولون يتعاطفون مع داعش، كيف تتعاطف معهم وهم أصلا يكفرون المسلمين، بل يكفرون العلماء ويكفرون عوام الناس ويستبيحون دماءهم. نلاحظ أن في سوريا داعش هذه أكثر من قتلت ليس من جيش بشار، ولكن من الذين يقاتلون بشار. في العراق لم تدخل داعش بلدا واحدا من بلاد الشيعة، ولكن تقاتل في محافظات السنة، فيأتي الروافض والكفار والتحالف الصليبي فيضرب في بلاد السنة فيقتل النساء والأطفال من السنة. لماذا لا تذهبون تقاتلون في أرض الشيعة؟ في ليبيا ما يقاتلون إلا أهل السنة في ليبيا، وهكذا. فحرمة دماء المسلمين هذه حرمة حرمها الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أسامة ويعلم كل المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهكذا هي حرمة دماء المسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: وفي شوال من هذه السنة كانت سرية بشير بن سعد أيضا إلى يمن وجبار، إلى يمن وجبار. هذه السرية بعد السرية الأولى لبشير بن سعد، فيدل هذا أن بشير رضي الله عنه لم يقتل في السرية الأولى، وإنما أصيب كما هو الراجح عند أهل السير. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمن وجبار في شوال سنة 7 كما قال ابن سعد. قال: فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان بالجناب قد واعدهم عيينة ابن حصن الفزار ليكون معهم ليزحفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد فعقد له لواء وبعث معه 300 رجل، فصاروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا إلى يمن وجبار وهي نحو الجناب. قال: فنزلوا بسلاح ثم دنوا من القوم فأصابوا لهم نعما كثيرة، تفرق الرعاء فحذروا الجمع فتفرقوا ولحقوا بعليا بلادهم. وخرج بشير بن سعد في أصحابه حتى أتى محالهم فوجدها وليس فيها أحد، فرجع بالنعم وأصاب منهم رجلين فأسرهما وقدم بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما، فأرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: وفي ذي القعدة من هذه السنة كانت عمرة القضاء. في صلح الحديبية كان من بنود الصلح أن يعود النبي ومن معه ثم يعتمر في العام الذي بعده، لذلك تسمى عمرة القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم مرة؟ 4 مرات. عمرة الحديبية التي أعدها الله عز وجل عمرة، وعمرة القضاء هذه، وعمرة الجعران التي ستأتي معنا، وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القعدة سنة 7 حيث اتفقوا أن لا يدخل يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها، وأن لا يقيم بها أكثر من 3 أيام. فصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. النبي صلى الله عليه وسلم طاف بمكة، وكان المشركون قد أشاعوا أن المسلمين قد أصابتهم حمى يثرب فأصبحوا ضعفاء. أنت عارف الواحد لما يجي يضرب واحد ويقوم غلبه كده وينام فوقه يقول ما تقدرش. المشركون نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير والكثير من الهزائم، الآن يريدون أن يخادعوا أهل مكة، النساء والأطفال والضعفاء، فقالوا: إن المسلمين أصابتهم حمى يثرب، أصبحوا ضعفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأمر أصحابه وهم يطوفون أن يكشفوا عن أزرعهم، اللي هو اسمه ليه؟ الإضباع. اللي هو اسمه ليه؟ الإضباع. الإضباع إن الإنسان هو بيطوف طواف القدوم في العمرة والحج يكشف عن يده الايه؟ يده وساقه. حتى هذه السنة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ليرى المشركون أن النبي وأصحابه أقوياء، يرون عضلات الصحابة. فأولا يجعل هذا الله عز وجل في قلوبهم خوفا، ثانيا يكذب ادعاءهم بأن المسلمين أصابتهم حمى يثرب. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا الأشواط 3 الأول في الطواف. يعني إيه؟ في الطواف كما درستم في مناسك الحج والعمرة، في أول 3 أشواط يكون فيها جارية في طواف حول الكعبة. فالمشركون يرون الصحابة، يرون عضلات الصحابة، ويرون الصحابة هم يجرون يرملون مشيا سريعا، فيعرفون أن الصحابة بقوتهم لم تصبهم حمى يثرب، كما ادعى المشركون. كذلك الجري بين العلامتين في الصفا والمروة. لماذا هذا المكان تحديدا؟ لأن المشركون كان هذا المكان هو المكان الذي ينظر المشركون إلى النبي وأصحابه فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجروا بين هذا المكان وهذا المكان حتى يرى المشركون ذلك أيضا. قال المصنف حفظه الله تعالى: قال: وفي ذي القعدة من هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حلال. يعني هو حلال بعدما تحلل من عمرته. خلي بالك هذه القضية أنتم درستموها في الفقه أو قد تأخذونها أيضا في أصول الفقه إن شاء الله. ابن عباس يقول أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، ونحن نعلم أنه لا يجوز الزواج ولا العقد ولا الخطبة ولا ذلك، كل هذا من محرمات الإحرام. فابن عباس يقول هو محرم، لكن ميمونة رضي الله عنها صاحبة القصة تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم هو حلال. أيهم أعلم، صاحبة القصة أما الذي نقل القصة؟ صاحبة القصة. الأمر الثاني أن ابن عباس في هذا الوقت كان صغير السن، فبذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه حلال بعدما أحل، وهذا هو ما اتفق عليه جمهور أهل العلم. قال: وفي ذي الحجة من هذه السنة كانت سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في 50 رجلا إلى بني سليم، فخرج إليهم وتقدم عين لهم كان معهم فحذرهم فجمعوا، فأتاه ابن أبي العوجاء وهم معدون له، فدعاهم من الإسلام فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا إليه. فطراموا بالنبل ساعة، وجعلت الأمداد تأتي حتى أحدقوا بهم من كل ناحية، فقاتل القوم قتالا شديدا حتى قتل عامتهم، وأصيب ابن أبي العوجاء جريحا مع القتلى، ثم تحامل حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا المدينة في أول يوم من سفر سنة 8 من الهجرة. قال: وفي هذه السنة أسلم عمران بن حصين وأبوه رضي الله عنهما. أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت سنة 7 كما قال الذهبي. وقلنا أن أبو هريرة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عند فتح خيبر مسلما. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى عند نهاية السنة 7 من الهجرة، ونكمل المرة القادمة إن شاء الله تعالى من أول السنة 8 من الهجرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أنا قلت لكم طبعا نص ساعة، خدنا نص ساعة وخمس دقائق، يعني إيه؟ ليس عندكم، ليس لكم يد. إن شاء الله الامتحان بعد صلاة العصر سنأخذ إن شاء الله درس العقيدة أولا ساعة، ثم امتحان السيرة إن شاء الله تعالى كما قلنا سؤال من ثلاثة: بيعتي العقبة الأولى والثانية، أو غزوة أحد، أو بدر. سؤال من ثلاثة هؤلاء: بيعتي العقبة الأولى والثانية، أو غزوة بدر، أو غزوة أحد، وعشرين نقطة أكمل، والنقاط الأكمل، الأمور يعني السرايا التي لم يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الأمور التي يمكن أن تأتي في أكمل. لكن أول غزوة غزاها مهمة، وإن كان لم يلقى كيدا، لكن باقي الغزوات التي لم يقاتل فيها نعدها لكم. السرايا الغير هامة، مش الغير هامة بقى، السرايا حتى يكون اللفظ منضبطا، كل السرايا كانت هامة وإلا ما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. السرايا التي ليس فيها كبير قتال أو كبير أحداث أيضا دي برضو بنعديه. يعني في نقط أكمل بنركز على الإيه؟ على الأحداث الهامة والتواريخ الهامة في السيرة. تمام؟ كما قلنا مثلا أول من مات من المهاجرين، أول من أسلم، أول مولود، أول من المهاجرين، أول مولود من الأنصار، غزوة بدر كانت في سنة كذا، أحد في سنة كذا، في استشهد فلان يوم كذا، كهكذا. تمام؟ يعني الأمور الأحداث التي يجب أن تكون محفوظة لنا جميعا هي الأمور التي ستكون